أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى جزاك الله خير. بسم الله فضلتك شيخ عادل نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي المحاضرة رقم 15 نعم نتحدث فيها عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأن هذا الفرقان يتمثل في التزام الصراط المستقيم. احنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الشرك المتعلق بالجوارح وبينا أنه بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وقائم على اعتقاد القلب الاعتقادات الشركية القائمة بالقلب وبينا نقطة مهمة فيما مضى وهي أن الشيطان يمكن أن يتجسد في صورة محسوسة مرئية لفتنة المشركين وعباد القبور وغيرهم من بني الإنسان. كلمنا عن حكم اتخاذ القبور مساجد وكيف حض النبي صلى الله عليه وسلم على سد جميع الذرائع إلى الشرك الأكبر وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالشرك الذي يقع من الجوارح. وفي هذه المحاضرة لابد أن نميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأن إحنا ممكن نظلم واحد يكون فعلا هو ولي لله عز وجل هو بريء مما يفعله وممكن شخص يلبس على الناس ويزعم أنه ولي والأمر ليس كذلك. وهل هؤلاء الأولياء على كثرتهم ممن اشتهروا؟ يعني مفهوم الولاية نفسه محتاج ضابط وتحديد. في البلاد الإسلامية آلاف من القبور والأضرحة وكلهم كتبوا على أضرحتهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أول ما تروح على أي ضريح في المشهد قبل ما تخش تشوف الخشب بتاع الصندوق اللي فيه الشيخ اللي ميت ده وعاملين له عمة وملبسينه ما شاء الله كأنه يعني لسه كده حيويته موجودة فوق على الضريح ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالكل بيحتج بالآية فلازم من تحديد معاني الولاية. الولاية ضد العداوة. يعني خلي بالك ما فيش ولاية هتظهر إلا مع تكليف وشرع. تحديد موقف الشخص من إيه؟ من الشرائع. بغير كده ما تبقاش ولاية. الولاية ضد العداوة. أصل الولاية المحبة والقرب. يعني الولاية ما تظهرش مع المشيئة. المشيئة اللي هي يعني. تظهر مع إيه؟ مع المحبة. لأن المحبة شرعية والمشيئة كونية. فمشيئة الله سارية في المؤمن وفي الكافر. كل ما يقع في الكون مشيئة الله. إنما ما يحبه الله ويرضاه لابد فيه من موافقة شرع الله. فالولاية بتظهر مع المحبة. فإذا صار وفق ما أحبه الله ظهر معنى الولاية. لأن معنى المحبة والقرب. والعداوة ضدها البغض والبعد. وقيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها. ممكن لكن الأول أصح. إن الولاية أصلا بمعنى موالاة ما أحبه الله عز وجل وما يقرب إلى الله عز وجل. الولاية جاية كده وأنا أتولى شيء معين فتولي الشخص ليوجهته وقصده في الحياة إذا انضبط على شريعة الله يظهر معنى الولاية. وإذا كان ولي الله والموافق المتابع لله فيما يحبه ويرضاه ويبغضه الله ويسخطه ويأمر به وينهى عنه يبقى في المقابل المعادي لأوليائه يعادي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هذا قول رب العزة والجلال يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهم يخالفوا الشرع وتجد من يواليهم في ذلك يبقى موالاتهم محبة ما يبغضه الله عز وجل. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عادى الله فقد حاربه. من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب أو فقد بارزه بالمحاربة. أفضل الأولياء على الإطلاق الأنبياء. أنبياء الله عز وجل. وأفضل الأنبياء المرسلون منه. وأفضل المرسلين أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضل أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم كان من أولياء الله. يبقى إذن الرسول عليه السلام بالنسبة لأمة محمد هو الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفيصل في قضية الولاية. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبمنهجه في الحياة واتبعه ظاهرا وباطنا عن محبة وإخلاص. ومن ادعى محبة الله وولايته ولم يتابع نبيه ورسالته فليس من أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الرحمن وأولياء الشيطان. وده واضح طبعا في القرآن في قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالآية واضحة في النص على أن الولاية مبناها على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم أولياء لله ودعواهم باطلة يعني لما يكون واحد يعتقد أنه هو ولي لله مش معناه أنه هو ولي لله عز وجل، لأن اليهود زعموا ذلك، وكذلك النصارى قالوا نحن أولياء الله وأحباء، وكان مشرك العرب أيضا يدعون أنهم أهل لله عز وجل. ليه؟ لأنهم ساكنين في مكة ويقومون على خدمة البيت ويجاورونه، فكانوا يستعلون ويستكبرون بذلك على غيرهم. قال الله تعالى في شأنهم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وبعدين قال إيه؟ وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمش ممكن يكون واحد على الشرك أو يدعو غير الله عز وجل يبقى من أولياء الله، ربنا نص على ذلك. الولاية لازم فيها التوحيد والطاعة. كتير من اللي زعموا التحقق في علوم الباطن وأصحاب العلوم اللدنية، اللي زعموا إن هم أولياء، فمنهم من أسس طريقة وزعم أنه من العارفين المحققين. وأنتم عارفين طبعا طريق العارفين بيودي فيه، عارفين ولا مش عارفين؟ على فكرة احنا في ان شاء الله في المحاضرة القادمة هنعرضها على بروجيكتور وهنلخص لكم ما سبق بطريقة جميلة جدا، بالإضافة إلى عرض خطة لدراسة موضوع أنواع الإيمان، أصول الإيمان وأركان الكفر بشكل جميل وحلو إن شاء الله. فنتمنى أن إخواننا يحرصوا على الحضور. هؤلاء الذين زعموا علم التحقيق وإنهم من أصحاب العلوم اللدنية من أصحاب الطرق الصوفية من غيرهم، ما فيش شيخ طريقة فيما نعلم إلا من رحم الله، إلا وبنيت لهم المشاهد وأقيمت على قبورهم المساجد. مش ملاحظين الحكاية دي؟ يعني لما تلاقي شيخ سلفي وعلى منهج السلف لا يكاد قبره يعرف، إنما شيخ طريقة مشكلة كبيرة جدا جدا. مسجد حتى يا اخوانا حتى يعني ممكن يكون الشخص نفسه يوصي يقول لك ما تعملوش قبر، لكن نظرا لانه والى الصوفيه وعاش معهم اتباعه يعملوا قبر ويدعى من دون الله عز وجل. وده شفناها كتير من اخواننا او من الناس اللي هم كانوا يشاروا اليهم بالبنان، وصى قبل موته الا يحدث ذلك، لكن نظرا لانه كان يتواجد معهم في مواليدهم أو ما شبه ذلك ويشوفوا الناس عملوا له ضريح قبة وأصبح يبقى مولد، وبعد كده جيل يعدي والجيل الثاني على طول وقبره يبقى وثن يعبد من دون الله عز وجل. نعم، زي ما حدث من المشركين في الجاهلية، وتعصب لهذه المشاهد كثير من منتسبين للإسلام والعلم وزعموا أن التحذير من البدع الشركية التي استحدثت في الإسلام زي تقديس الموتى وإقامة الموالد والطواف بقبورهم والذبح لهم ونذر الأموال والأنعام إلى غير ذلك مما تعلمون، قالوا إن التحذير من ذلك أنتم بتعادوا أولياء الله. يعني إحنا أصبحنا نقول لهم ده غلط ودعاء الموتى شرك والنذر لهم والطواف بقبورهم، قالوا بقى ده ما بحبش أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما تحذر من أفعال الشيعة ومن مغالاتهم في أئمتهم ولك دول بيعادوا أهل البيت، يعادوا الأئمة المطهرين ويعادون أولياء الله الصالحين. وكم احتج سدنة القبور عند البدوي والدسوقي وأبي العباس المرسي وابن تميم المنزلاوي، تعرفوه؟ أنا أعرفه. والشاذلي وغريب السويسي وابن الرفاعي والعيدروسي والعدوي والبرهاني والبسطويسي، عارفين البسطويسي؟ أنا ما عرفوش. وغيرهم الكثير والكثير. كم احتج الصوفية على المنكرين لأفعالهم وأفعالهم الشركية في تقديس هؤلاء وتعظيمهم كتعظيم من في السماء بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى لازم من بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وابن تيمية له كتاب اسمه كده الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإحنا خدنا المحاضرة من هذا العنوان وعصرنا ما في الكتاب بحيث طلع الخلاصة بالإضافة إلى تطبيقها على الواقع كما سنرى. ربنا سبحانه وتعالى بين في كتابه وفي سنة رسوله أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ودي تلاقي واضح قوي النص على كلمة أولياء في القرآن لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. خلي بالك لفظ الولاية نفسه، لأن برضو الولاية في حكاية الإيمان والكفر وأصول الإيمان وأصول الكفر مبنية في الأصل على الشريعة، مبنية في الأصل على إيه؟ على اللي هي تنفيذ الأمر. يعني باب الخبر شيء، باب الخبر اللي هو تصديق خبر الله عز وجل في توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، ودي الفطرة يعني مجبولة عليها إن الخالق لما يخبرني بشيء إحنا بنصدقه. لكن القضية بتاع الولاية كلها مبنية على إيه؟ على اتباع الشرع في باب الأمر. احنا قلنا في باب خبر وباب إيه؟ أمر. فباب الأمر، باب الأمر اتباع الشرع هو الفيصل، هو الفيصل في المسألة، وهو الفيصل في مسائل الكفر والإيمان، وهو الفيصل في قضية العمل اللي بيتكلم عنها. إزاي يعني يكون واحد من غير ما يعمل أي شيء على الإطلاق وتقول ده من أولياء الله اللي ممكن يدخل الجنة؟ أنت خبرك إزاي؟ يعني حتى كقضية منطقية مش هتيجي. ولذلك احنا لازم نبين هذه المسألة بتفصيل، وبإذن الله تعالى يأتينا الكلام بالدليل ابتداء من المحاضرة القادمة بإذن رب العزة والجلال. لكن هنا لاحظوا معايا، ربنا يقول والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، لأنهم خالفوا شرع الله عز وجل ونفذوا أوامر الطواغيت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله عز وجل ذكر أولياء الشيطان فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على مين؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فين؟ في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن ربنا بيّن في القرآن الفيصل والبرهان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إنما في أولياء الرحمن نعم وفي أولياء الشيطان. لكن لما نيجي نتكلم في المسألة دي هم عايزين يجعلوا كل الأولياء اللي في العالم أولياء للرحمن، والواقع ليس كذلك. يعني أنت في المبدأ تقول في أولياء للرحمن وأولياء الشيطان، يقول لك في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن ما أقرتش بهذه القضية وضحها لهم القرآن قل له ربنا ذكر إن في أولياء الرحمن وأولياء لإيه؟ للشيطان. أميزهم إزاي؟ لأن أنت لما تقول لي كل المشايخ القابعين في الأضرحة والساكنين في القباب هؤلاء أولياء الرحمن يبقى ده ظلم، لازم أنا أتحقق من القضية. وطبعا بيّن الله طريق الولاية في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل وإلى آخر الحديث. والله تبارك وتعالى بيّن في الولاية آيات واضحات لما قال يا أيها الذين آمنوا وتتخذوا اليهود والنصارى أولياء. موالاة اليهود والنصارى هتتمثل في إيه؟ من عايز أحدد الكلام ده بيوالي اليهود والنصارى يبقى يطيعهم في معصية الله، يخالف شرع الله من أجلهم. فمن خالف شرع الله من أجل شخص فقد اتخذه إيه؟ وليا. يعني نفهم معنى الولاية، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك إحنا بننبه بعض، شوف حتى يعني بسبب عدم فهم العقيدة عند بعض الدعاة كثير من الناس يقف يقول لك لا والله إحنا بنحب اليهود والنصارى. أنت بتتكلم إزاي نحب اليهود والنصارى؟ المرء مع من أحب، ودي ولاية، والمحبة اتباع شرع. أقول لك إزاي أنا ما أقدرش أحب اليهود والنصارى، ديني بيحرم عليا كده، إنما لهم حقوق لا أتجاوزها أحافظ عليهم بحكم الشرع. أخي بالك إزاي الرجل ده ربنا ابتلاء وأسأل الله له الهداية. فمسألة تكون إن هو يعني يبين إن هو وطني من خلال زعمه أنه يحب اليهود والنصارى، نقول لك لا، المحبة لا تكون إلا إيه؟ شرعية، وهم على غير شرعنا ويفعلون ما يسخط ربنا. يبقى في هذه الحالة لو واليتهم في ذلك وأحببتهم في ذلك، يبقى في زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة، يبقى في هذه الحالة خطأ إنك تقول كده. تقول هؤلاء مثلا إن قلت إخوة في الإنسانية ما فيش إشكال، أخوة في الإنسانية، إنما أخوة في الله أبدا مش ممكن واحد عاقل يقول الكلام ده. الشيخ نفسه يعني بيجي على يداهن على حساب دينه، إنما الحق هو نفسه اليهودي والنصراني عارف إن أنت كذاب وكلامك ده بالنسبة له يعتبر بينافق اليهود والنصارى، هو نفسه بيعتبروه إيه؟ هم اللي بيقولوا عليه إن هو إيه؟ منافق. شفت بقى لما يكون وصف النفاق اللي هو المفروض يكون أبعد ما يكون عن المسلم، هم نفسهم بيقولوا علينا إن إحنا منافقين لأنهم عارفين. ما أنت هتقول إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تحبهم إزاي ده؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإزاي أنت هتوالي ناس ورد النص في القرآن بكفرهم؟ إما أن تنكر ما جاء في كتاب الله وهذا كفر، أو تؤمن به وهو ده المفترض أن يكون، وهذا يعني أنك لا تحبهم وتزعم المحبة لهم. لا، إحنا نقول هؤلاء لهم حقوق لا بد من معاملتهم بما أمر رب العزة والجلال، نعاملهم في وضع يكون المسلمين في قوة، يكون المسلمون في قوة، ففي طبعا أحكام متعلقة بهم. ولا بد من، يا ريت والله هم لو بيفهموا يعرفوا أن العصر اللي عاشوا فيه عصور الإسلام الزهية البهية كانوا أأمن على أنفسهم من وضعهم الآن. أي والله، لأن في أشياء كثيرة لو اتكلمنا فيها تحتاج إلى بص وشرح، خصوصا في قضية الجزية وما يتعلق بالجزية. لا، هم الجزية موجودة عندهم زي ما موجودة عندنا، يعني الجزية في كتبهم أنهم لو سيطروا على البلاد والعباد يفرضوا على غيرهم الجزية بالنص كده بالجزية، فالجزية هنا والجزية هنا معروفة الحكاية دي، ربنا بيديها لمن يعني يوليه عليهم أو على رؤوس العباد، فده أمر وارد. بس الجزية دي ما تجيش مثلا في مقدار الزكاة اللي بيدفعها المسلم، بل بتسقط عن اللي ما يقدرش يدفع، وأحكام كثيرة جدا بالنسبة لهم. لكن هي المسألة بس مسألة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. يقول يا الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا إيه؟ دائرة، الناس تزعل علينا ولا يقولوا علينا أن إحنا ما يعني بنحاول ندعو إلى العنصرية والعصبية والفتنة الطائفية غير ذلك. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم ندمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسمتم بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، إلى أن قال إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدقني والله اللي بيبقى صريح في الحق ولا يخشى في الله لومة لائم واتكلم بأدب الإسلام بيحترم العدو قبل الصديق، مش كده برضه؟ احترموه. إنما اللي بيبقى فيه مداهنة ونفاق وأشياء ويحاول يعني يبدو على إنه هو يعني حريص على الوحدة الوطنية أكثر من اللي متمسك بدينه، صدقني الوحدة الوطنية لا تظهر إلا من خلال طاعة رب العزة والجلال، إنما معصية الله أبدا. ربنا لا هيجمع الناس على إنما هو بيبتليهم، ما فيش أكتر من كده. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى كتب الله لا أغلبن أنا ورسله. نرجع للموضوع، عبادة الأوثان استمرت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء الرحمن. يعني إحنا أما نيجي نشوف الفترة اللي هي خلت فيها البلاد والعباد من قضية القباب والأضرحة والأصنام والأشياء دي، هتلاقيها راجع كده في التاريخ هتلاقي بعد انتشار الدعوة الإسلامية وظهور الرسالة المحمدية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام الخلافة الرشيدة، وفي عصور بني أمية، وبداية عصور بني العباس، يعني نقول قرنين من الزمان، ما فيش مكان سيطر عليه أهل الإسلام وتركوا وسم، تركوا صنع. ركزوا معايا يا شباب، صحصح بيه. القرنين، القرن الأول والثاني الهجري، قول لي حتى لغاية القرن الثالث، هل سمعتم إن كان فيه ضريح أو وسن يعبد من دون الله وتركه الصحابة أو التابعون أو علماء السلف؟ ارجع كده بالتاريخ لورا، هتلاقي المنطقة كلها كانت نظيفة، فيش فيها أي مرض من الأمراض ده، أو الأوبئة الشركية ما ظهرتش. يعني الشيطان دحر دحرا في القرون الفاضلة اللي عصر السلف الصالح. فاكرين يعني ايه مصطلح السلف؟ ها؟ مصطلح السلف من تحقق فيه ايه؟ امران، عامل زمني وعامل منهجي. نفتكر كده العامل الزمني اللي هو ايه؟ ان يدرك عصر خير القرون لغايه عصر احمد بن حنبل في فتنه خلق القران. الامر الثاني تقديم النقل على العقل عند الطعام. لم يكن على عهد الصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم من القبور والاضرحه المعظمه في زماننا شيء يذكر، لا في الحجاز ولا في اليمن ولا الشام ولا العراق ولا في مصر، تصور دي، ولا في مصر ولا خراسان ولا المغرب، يعني حتى الآثار اللي كانت موجودة بتاع الفراعنة هي امتهنت، وحكاية هدمها كان صعب عليهم انهم يعملوه. يعني ما تلاقي مثلا تمثال ايه ده، اخبلك ازاي، معروف ده آثار من أيام الفراعنة هيعملوا فيها إيه دي؟ لكن كان مثلا لو وجدوا فيه مقابر أشياء من دي أو عظام أو موميات بيدفن كميت، أخبرك إزاي؟ والآثار بتستخدم كاريكاز بيطلع من الأرض، يعني على عكس ما يحدث الآن طبعا. ولم يكن قد أحدث مشهدا لا على قبر نبي ولا صحابي ولا أحد من أهل البيت ولا على ولي صالح أو غير ولي، كلام ده ما حصلش. كل البلاد من السند والهند لغاية آخر المحيط الأطلنطي في الغرب عند المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كل ده الأرض طاهرة من الشرك، لكن بدأ الانتقال من نور التوحيد إلى ظلام الشرك. خليكم معايا بقى عشان نشوف الواقع اللي احنا عايشين، عبودية المخلوق للمخلوق، الغلو في الأشخاص وتقديسهم تحت مسمى تعظيم أولياء الله، قدسة القبور والقباب والمشاهد والأعتاب. بدأ الأمر في بناء مشاهد على القبور من عند الشيعة، وما كانش طبعا لهم شوكة تذكر، لا ده في نهاية عصر الدولة العباسية لما بدأت الانحرافات الفكرية وظهور المذاهب الباطنية بسبب الصوفية وكثرة التعظيم في أماكن معينة، بحيث مثلا منطقة زي البصرة أو بغداد أو كده، يعني يجتمع عليها من الصوفية أو من الشيعة ما يكفي إن هم لو أقاموا مشهد يسيبوه، أنت خبالك إزاي؟ لكن لو بني شيء من هذا القبيل في وسط ناس عندهم أثار من السلف ما كانوش يسيبوها. لكن ده معناه إن طالما في مشهد أقيم على قبر يبقى معنى ذلك إن البيئة اللي كانت موجودة سمحت بذلك. ولذلك بقول لك إن التوحيد انتشر في الأمة الإسلامية وبدأ يعلو ابتداء من الدعوة في العهد المكي، ثم العصر في عهد في المدينة المنورة، ثم الفتوحات الإسلامية إلى أن فتحت مكة، بعد أن فتحت مكة ثم الفتوحات الإسلامية بدأ عندها هدم الأوثان وما شابه ذلك. لكن الفترة دي كلها مش ممكن يهدم وسن أو ضريح إلا إذا هدم في قلوب الناس قبلها. أنتوا فاهمين يا أخوانا النقطة دي؟ نعم. البداية كانت بظهور بدعة التشيع، فعلا كانت بداية الشرك الوثنية والإلحاد. الشيعة هم أول من بنى المشاهد على قبور الأولياء من ذرية آل البيت، وجعلوها مزارات ورسموا لها مواقيت وأعياد وأحكام ومناسك وتشريعات، حتى يعني ألفوا في ذلك رسائل كما ذكرنا في كتاب وضعوه أو كتب اسمها المناسك في حج القبور والمشاهد. إزاي يعني أحكام الحج بالنسبة لهؤلاء؟ وانتم عارفين طبعا ما يحدث هناك في أحكام كثيرة جدا جدا اللي عاش في العراق يعرفها، صحيحنا شفناها وشاهدناها بأم عيوننا في القنوات الفضائية الآن، وهم لا يعني يستتروا يعني كان قبل كده، ودي يعني أنا شايفها من نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن ينكشف حالهم بالنسبة للناس. لأن أول ما ظهر المد الخميني في إيران، لما ظهرت الشيعة في إيران فتن بها من حوالي 30 أو 40 سنة، أخبرك من 30 سنة تقريبا ظهرت فتنة شديدة جدا بين الإخوة الملتزمين هنا، لأن ما مش عارفين عقيدة، أغلبهم كان كده يقول لك ده هم بيغطوا وشهم، النساء بتغطي وشها والسنة وبيطبقوا الإسلام، فشايفين الظاهر مش شايفين المعتقدات، مش شايفين إيه اللي بيحصل في عاشوراء وعند الحسين وكربلاء وغير كده، فهم شايفين بس إيه المظهر إن في حكومة إسلامية، ففتنوا بإيران وكثير منهم يعني مفتونون حتى الآن بهذا المنهج وحزب الله وغير ذلك من هذه الأمور. ما زال حتى كثير من الناس يقول لك لا يا أخي ده يعني دول يمثلون الإسلام، مع إن عندهم من الكفريات اللي بتحدث في الغلو في الأئمة وعبادة هذه الأوثان من دون الله، ما لا يمكن أبدا أن أقول لك مش ممكن واحد مسلم يعمل الكلام ده أبدا. تعطلت في المقابل المساجد عند الشيعة، وبدأت تظهر المساجد في حسينيات، وانتوا لو شفتوا حتى صلاتهم الصلاة بتاعتهم شفتوها انتوا؟ حد يعرف الشيعة بيصلوا ازاي؟ ها؟ مش حكاية شقافة، شقافة ايه اللي بيحط عليها بتاع الحجر ده؟ لا، في فيلم فيديو شفت انا من كم يوم لحسن نصر الله هو بيصلي بالناس الصلاة، شوفوا صلاته عاملة ازاي؟ مهزلة فعلا، الصلاة بتاعتهم ملاش علاقة بالمسلمين على الإطلاق، لا في نظامه ولا في وضعه، لأن هو أصلا الصلاة عندنا مبنية على أحكام السنة، وهم أصلا لا يؤمنوا بالسنة أصلا. وأنتم عارفين إن هم عندهم الصحابة كلهم ضلال وخانوا الأمانة ويكفرونهم ويلعنونهم، فأنت إزاي متوقع إنهم هياخدوا صلاة زي اللي بيصليها المسلمون؟ يعني انتشرت المشاهد بشكل عجيب جدا، وكانت البداية من الشيعة، ثم ظهرت أنواع الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبعد كده انتشرت في البلاد الإسلامية عن طريق تعظيم أهل البيت عند السنة، ثم تعظيم أنسابهم وتعظيم من جاء من نسلهم زي نفيسة ومين عندنا، مش عارف والله كل بلد فيها مقام للحسين، مجرد بس أن يذكر أن ممكن الراس بتاع الحسين مرت من هنا يتعمل له مشهد، هتلاقيه في سوريا وهتلاقيه في الأردن وهتلاقيه في العراق وهتلاقيه في مصر وهتلاقيه في السعودية، بس السعودية طبعا خلاص يعني هم كانوا في البقيع بيعملوها، حتى هم بيطلبوا دلوقتي شوفوا البجاحة بتاع الشيعة بيطلبوا ببناء المشاهد في البقيع زي ما كانت قبل كده على إيه رأس الحسين، لأنه الراجح فعلا أنها دفنت في الحسين دفنت في المدينة. ظاهرة العكوف على القبور اليوم أصبحت زي ما أنا كتبت وشبهتها كده شبكة عنكبوتية منسوجة على مدن البلاد الإسلامية، نسجها الشيطان بخيوطه الواسعة وجعل أساسها عبودية القبور والأضرحة المقدسة التي تئن تحتها جهود الدعاة وهم يرددون إلى التوحيد يا عباد الله. الناس بينادوا موحدوا ربكم تحت هذه الأضرحة التي يعني انتشرت كالشبكة العنكبوتية. وعشان نعرف حجم المأساة دي بقى تعالوا نشوف الأضرحة اللي موجودة في البلاد الإسلامية بصورة واقعية، نشوف بقى أولياء الله في مصر والسودان وما يجاورهم من الزور والبهتان. احنا حاولنا نقسم البلاد الإسلامية، البلاد العربية أول وبعد كده نجيب البلاد الإسلامية، احنا عايزين نعيش نظرة واقعية يعني، بس ما يكونش كلامنا بندرس أشياء نحطها في أذهاننا صحيح، لكن الواقع أتعامل معاه إزاي، أشوف الوضع اللي بيحصل إزاي. احنا في مصر طبعا تلقى، احنا بدأنا بمصر لأن طبعا هي السائدة في كثرة المشاهد يعني. تلقى أضرحة الأولياء الصالحين وغيرهم تقديسا وتبجيلا. يشتهر في مصر اللي هي الأضرحة المشتهرة، مشتهرة يعني يشار إليها بالبلاد، أكثر من 1000 ضريح، 1000 في مصر المشتهر. على سبيل المثال في مركز طلخة مثلا، أحد المراكز المتعددة بمحافظة الدقهلية، فيها 54 ضريحا، 54 ضريحا في مركز طلخة بس، خلي بالك. وفي مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ يوجد 84 ضريحا، وفي مركز تلة 133 ضريح، تقام لهم موالد ويقصد من دون الله. خلي بالك، خلي بالك من المعلومة دي. الأضرحة اللي أنا ذكرتها دي اللي متسجلة رسمي في المجلس الأعلى الصوفي وحده. المجلس الأعلى للصوفية بيسجل عنده الموالد بصورة رسمية، ده اللي متسجل رسمي، بخلاف الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف أو الغير مقيدة بالمجلس المسكون. كما يوجد في محافظة أسوان أحد المشاهد مشهور هناك اسمه مشهد 77 ولي، يعني مش مشهد 77 ولي. وهي في مصر بتنقسم من حيث أهميتها إلى نوعين، أضرحة كبرى وأضرحة صغرى. كلما فخم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه وأموال النزر له زاد اعتبار، يعني الفلوس اللي بتيجي منه هي اللي بتحدد قيمته. صحيح؟ انتوا معايا انتوا معايا؟ يعني الولي بيحسب ازاي؟ مش بحكايه بركاته وتاثيراته ان استجاب لفلان ولا ما استجابش، هو طبعا لا بيستجيب ولا بيعمل ولا بس هم بيحددوا دي قيمه الضريح بكميه الفلوس اللي بتيجي منه. زي بالضبط دلوقتي مقياس الناس بالنسبه للعامه، معاك قرش؟ سوي قرش. وكلما زاع صيت صاحبه وأمواله النزر زاد اعتباره وكسر زواره. نضرب أمثلة الأضرحة الكبرى في القاهرة اللي هي الحصيلة بتاعتها علي، ضريح الحسين، السيدة زينة، السيدة عائشة، ضريح السيدة سكينة، وضريح السيدة مين؟ نفيس. مين منهم أم العواجز؟ أم هاشم. أم هاشم ماشينا، معلش جبتهاش. وضريح الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في ضريحه طبعا هو منزع عن ذلك، بيتلقى على حسب الإحصائيات بتاع المجلس الأعلى الصوفي في كل سنة كل عام عدد الاستغاثات اللي بتلقى للإمام الشافعي 50,000 شكوى. الواحد يكتب شكوى ويحذفها كده للإيه، وغير كده المدد من دون الله تبارك وتعالى. أما خارج القاهرة، ده بقى في محافظة القاهرة، خارج القاهرة تنتشر وتشتهر أضرحة المشتهرة قوي يعني، ضريح البدوي بطنطا، وإبراهيم الدسوق بدسوق، وأبو العباس المرسي بإسكندرية، وأبو الحسن الشاذلي بقرية حريملة بمحافظة البحر الأحمر، وضريح أبي الحجاج الأقصري بالأقصر، مع إن أبو الحجاج دي موجود في مزار سياحي هناك. خد بالك إزاي؟ لما عمل الأقصر وقت محافظة، الضريح ده موجود في قلب الإيه؟ المزارات السياحية بتاعته. وطبعا ممكن في بسبب السياحة ينحى مسجد يحشوه ويعملوه في مكان تاني أو حاجة تانية، لكن هو ده ولي ازاي يتحج ده؟ ده يقلب لهم الدنيا. وضريح عبد الرحيم القناوي بقنا يندفع أكثر القبوريين لا شعوريا للقيام ببعض الممارسات المتنوعة. وكلمة لا شعوريا مش معناها أنهم رحيم بغصب عنهم يعني، لا، زي الحرص على الصلاة في المسجد اللي به إيه طريح، والحرص على زيارته وترديد بعض الكلمات والصلوات والدعوات. حتى مش يا أخوانا، حتى الغريب في الأمر إيه، الإمام اللي بتعين في المسجد ده ما تعينش عادي، بتعمل بمسابقة ووساطة، ما السهلة، لأن الحصيلة اللي جاية منه جامدة قوي، هنشوف دلوقتي. والتمسح بالضريح وتقبيل إلى غير ذلك، وبعد كده الطواف إن كان متاحا بالقبر يعني، وبعدين التوسل بجاه صاحب الضريح، وفي النهاية بيدعو الميت مباشرة. وإحنا ذكرنا لكم الأدعية اللي كانوا يدعون فيها الموتى ويستغيثون بهم زي يقول يا ابن الرفاعي ما زالت حوائجنا، ما زالت إيه يا ابن الرفاعي، ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزح، إن الولاية مشكات وأنت لها طول المدى يا أبا العباس مصباح. غالبا طبعا ما يصحب الدعاء استقبال الضريح حتى لو كانت القبلة خلف ظهره. آلاف وآلاف ينساقون أو يساقون إلى هذه الأضرحة في مصر في القاهرة وفي خارجها بصورة من اللاوعي، خلينا نقول يعني هم هؤلاء إن قلنا فيهم إن العذر الوحيد إن أغلب هؤلاء لا يعرفون دينهم، أو يتحمل مسؤولية هؤلاء من غرر بهم ممن انتسب إلى العلم والعلماء. لكن تعالوا نتابع اللي بيحصل مثلا عند ضريح البدوي. بيتزاحم الناس عند الضريح حول حمار يأتي به دراويش الطريقة الشنوية، عارفين الحمار؟ يأتون به إلى قبر البدوي فيتسابقون لنزع شعرات من جسم هذا الحمار المسكين ليصنعون منها الأحجبة، شعرات كده يحطها في حجاب يفضل طول السنة لغاية السنة الجاية لما يجيبوا حمار تاني. وهذا بالضبط ما كان يفعله القدماء المصريون بهذا الحمار المسكين، يعني برضو من الطقوس الشركية المصريين القدماء. لكن تعال بقى للصندوق الأسود المسمى بصندوق النزور، هو فعلا صندوق أسود والله. عند ضريح البدوي ده أشهر صندوق موجود في مصر على الإطلاق. يعني ليه أنا يعني دلوقتي الشكاوى ممكن تروح لغيره كتير، لكن صندوق البدوي بيبقى أنا مش عارف، أنا ما شفتوش بس أنا مش عارف حجمه كام، يعني الصندوق ده كم متر في كم متر ولا حاجة. بلغت حصيلته في أحد في إحدى السنوات، وده الكلام ده من زمان، يعني ما يزيد عن 4 ملايين جنيه في أيام المولد، سنة من السنين في أيام المولد بس وصل لهم، اتملى وتفضل 4 مليون. اتوزعوا ازاي؟ نصيب الخليفة الأول والثاني لهذا الضريح ما يزيد على 54,000 جنيه لكل واحد منهم. حامل مفتاح المقصورة اللي فيها ضريح البدوي واخد لوحده 36,000 جنيه. شيخ المسجد واخد 18,000 جنيه. رئيس الخدم 12,000، المؤذن ومقيم الشعائر وقارئ الصور وخادم الدورة كل واحد منهم له 6. طبعا دي حاجات منشورة تبع المجلس الأعلى الصوفي يعني. أما عن قراء المقارئ اللي بيقروا طبعا كل واحد كرسي وملموم عليه شوية بيقرأوا قرآن، عددهم 22 قارئا، نصيب كل واحد منهم 132,000 جنيه. شوفوا دول حاجة جامدة يعني. طبعا كل هذا مع الإعفاء من الرسوم والضرائب الحكومية، هم كاتبين كده والله. أما نصيب الأسد من هذا الصندوق طبعا فبيبقى لوزارة الأوقاف. وتوزع على الأئمة الغلابة طبعا دروس المكافأة، حيث بلغ نصيبها 39% من إجمالي الدخل، كما يأتي الفلاحون والفقراء بالنصف أو الربع من أنعامهم أو نصيب من زروعهم بل وأولادهم. يتخيل نص الواد يبقى اللي بدأ بس عارفش يعملوا في الواد إزاي. فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق النذر ويقول هذا نصيبك يا بدوي. كما يجتمع في مولد البدوي أكثر من 3 إلى 7 ملايين شخص، ويكفي أن يقال إن ما يناله خادم من خدام هذا الضريح أكثر مما يناله أكبر الأطباء وكذلك أكبر المهندسين وأساتذة الجامعات. أظن دكتور محمد أبو الخير يشهد على كده. شوف مرتب وكام ومرتب الرجل اللي خدم ده. وفي السودان، خلصنا مصر بقى نقلب على السودان، ده الواقع للأسف. في السودان تجد القباب والأضرحة شأن وشأن ما سبق، فهي إما قباب تبنى في مقابر المسلمين العامة حيث تبدو القبة شاهقة وسط القبور، أو قباب تبنى في المسجد أو تبنى عليها المساجد، وقد تكون في قبلة المسجد أو الخلف أو في أحد جوانبه. ومن أشهر القباب والأضرحة اللي موجودة في السودان قبة محمد عثمان عبد البرهان شيخ الطريقة البرهانية بالخرطوم، ده أشهر واحد موجود هناك في السوق الشعبي. وقبة الشيخ قريب الله بأم درمان، والشيخ دفع الله الصائم بأم درمان، وحسن ود حسونة، هم كاتبينها ولدي السودانيين بيطوها كده حسن ود حس. احنا رجعنا الكلام ده في كتاب اسمه عبارات تسكب على التوحيد يعني. وكذلك المواقع اللي بتكتب عن الطرق الصوفية او الصحف يعني بتكتب يعني كلام الصحافة هي اللي كاتبين الكلام ده وبيعملوا تقارير حتى بينقضوها من باب ده يعني ما عادش ينفع في العصر ان احنا يبقى بالوضع ده. احنا في العصر الحاضر الان العصر متطور، فالناس بيعملوها من باب التطور والحرية والتقدم، فهل يبقى واحد متقدم قاعد يعمل كده عند الضريح بالشكل اللي انت هتشوفه ده؟ الشيخ دفع الله الصائم بأم درمان وحسن ود حسونة بالخرطوم بحري، وقبة الشيخ دفع الله الفرقان ومحمد كريم الدين شيخ الطريقة الإدريسية، وإبراهيم ود بلال ولد بلال يعني بالقطينة، والطيب ود السايح بأبي شنيب قرب الحداحيد، وقبة الخوجلي والبساطي والبطحاني والطريفي، وجدير بالذكر أن منطقة أبي حراز بها ما يقارب 36 قبة من أشهرها قبة الشيخ أحمد الريح وقبة أبي النعلين. ده بيحصل في السودان يعني. إحنا جبنا القباب المشاهير طبعا، لعل في طلبة من طلاب العلم يسمعونا من السودانيين هيعرفوا أن الكلام ده مضبوط. تعددت المظاهر انحراف واحد، الغلو والبدع والانحراف عن التوحيد الخالص، عوامل مشتركة بين مرتاد الأضرحة. اللي بيحصل في مصر بيتكرر فين؟ دعاء يعني مثلا من الآداب اللي بتحصل هناك عند الشيخ البرهامي إن اللي يدخل هناك عند الضريح لازم يخلع نعله، وبعضهم يخلعها خارج المسجد قبل ما يجي يقرب على الضريح احتراما لصاحب الضريح، ويتم دخول القبة بإذن حارسها يعني مش أي حد يدخل بالك إزاي، كما يتولى خادم الضريح تطويف الزوار يطوف مطوف يعني بالك إزاي، يتبركون بالضريح والقبة بطرق شتى، منهم من يأخذ من ترابها ومنهم من يضع يده على السياج المعدني ويمسح جسده وملابسه مع دعاء المقبور والإحاح عليه في الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلصنا السودان، نيجي الأولياء الله المعظمين في بلاد الشام والأردن والعراق. في الشام في دمشق، في سوريا في دمشق وحدها 194 ضريحا ومزار، المشهور منها 44 ضريحا حسب الإحصية، منسوب للصحابة أكثر من 27 قبرا، لكل واحد منهم قب. الصحابة كثير منهم مات في الشام خصوصا في طاعون عمواس والأماكن دي، فكل واحد عاملين له إيه قبة ومزار، وهم براء طبعا من أفعالهم تزار وتبرق بها. وفي في في في في سوريا في دمشق ضريح، بيقول لك الناس يزعمون إن الضريح ده لمين؟ لرأس يحيى ابن زكريا عليه السلام، ويقع في قلب المسجد الأموي وله قبة وشباك، وله نصيبه طبعا من التمسح والدعاء، وقبور أخرى تزار. لكن من أكبر الأضرحة وأشدها تأثيرا على الناس أو يعني التفاف الناس حولها ضريح محي الدين بن عربي في دمشق، صاحب الفتوحات وكتاب فصوص الحكم وزعيم الفلاسفة القائلين بوحة الوجود، وانتم عارفين طبعا ابن عربي وتكلمنا عنه كتير. مزاره وثن يعبد ويقدس في بلاد الشام، والافتتان بهذا الوثن يزداد يوما بعد يوم، فمن نظر إلى قبر ابن عربي في دمشق يجد كثيرا من الناس يغدون إليه وروحون يطوفون حوله ويتوسلون ويعلنون دعاءهم له من دون الله تبارك وتعالى. تجد المرأة قد وضعت خدها على شباك الضريح تمرغه وتنادي أغثني يا ابن عربي، والصبايا البريئات يجئن إليه ويمددن إليه أكف الضراعة ويمسحن وجوههن ويخشعن وتضرعن، إلا عايزة تتجوز وإلا عايزة ما عرفش إيه وربنا يسترها، حاجات من دي كتير. وفي الأردن كفاية كده على الشهر، يطوف القاصدون في شرقها بالأغنام حول مقام النبي يوشع، ويختارون خير نعاجهم، ويطلعوا على الضريح فوق معمول بطريقة معينة، يذبحهم لغاية ما الدم يسيل على أعتاب الضريح قربة لصاحب القبر عشان يرفع عنهم البأس لما يكون في حالة يعني شدة ولا حاجة. والمرأة العاقر تذهب إلى مقام النبي يوشع حافية خاشعة، وتكسو أمام الضريح وتقبله بالدموع، ثم تتضرع وتصيح لعلها ترزق بمولود. وفيه ناس بقى يرقدون الليالي الطوال قدام الضريح، على فكرة الضريح مش عنده مسجد، يعني هو ضريح بس لوحده كده، ثم يغادرونه وفي أنفسهن من الفرح والسرور ما الله به عليم. العراق، آه من العراق، تفيض مدنها بالعديد من القبور والمزارات، بعضها للمنتسبين للسنة والكثير منها يتبع المد المجوسي لدين الشيعة. زيارات المنتسبين للسنة فردية وغير منظمة، يعني ما عندهمش زينا كده زي بالنسبة لمصر والحتت دي. الشيعة لا، عندهم نظام، لأن هناك حج كامل، مناسك إن ما عملهاش أو قصر فيها يبقى هتحل عليه اللعنة طول حياته، فلازم يروح. ولذلك عندهم مش ممكن تبقى مسلم شيعي هناك على حسب كلامهم يعني، وانت ما رحتش تزور الحسين ولا مرة، يعني ما يجي زوم واحدة ده عمره ما راح حتى في زيارة من زيارات للحسين واللي بيحصل هنا. طبعا بالنسبة للشيعة احنا مش هنتكلم عنهم، لكن الشيعة بيفد أعداد كبيرة جدا من مختلف أقطار العالم، الهند وإيران ودول الخليج خصوصا في الكويت، يمارسون الوثنية والشركة أمام هذه القبور. تبدأ الزيارة كما يزعمون من النجف، اللي عاش في العراق أظن يعرف الكلام ده كويس، عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب، وفيه طبعا أدعية كثيرة شركية يستغيثون بها مكتوبة في كتبهم الضالة، وبعد كده ينتقل من عند قبر الإمام علي يروح لكربلاء اللي هي الديار المقدسة، وفيها بيت الشيعة العتيق عند المشهد الحسين، وبعد كده يروح الكاظمية، وتنتهي المراسم بمين؟ بسمراء. ليه بقى؟ هم عاملين على أساس إيه؟ لا، المناسك بدأ من علي وتنتهي بسمراء. ليه؟ ها؟ أيوة، عشان يزور الأئمة واحد واحد بتسلسلهم، بداية من علي لغاية ما يوصل لمحمد بن حسن العسكري المفقود أو الإمام الغائب اللي مالوش رجع إن شاء الله عز وجل، حيث يختفي فيها إمامهم الثاني عشر المزعوم محمد بن الحسن العسكري. حتى اللي وضعوا حج المشاهد عند الشيعة عملوا حسابهم إن اللي يجي لازم يعدي على الأئمة، ولذلك الأئمة عندهم يقول لك أعظم من الأنبياء، أعظم من رسل الله، وحتلاقي الكلام ده من نفوس العامة. الوقت إيه بدأوا زي ما قلت لكم قبل كده بيدبلجوا المسلسلات بتاع الأنبياء اللي هم بيزعوا عندهم، كانوا بيزعوا طبعا باللغة الإيرانية، اللغة الفارسية هناك، بيزعوا الوقت بالعربي، فهم بيزعوا دلوقتي يوسف عليه السلام، يعقوب، كل الأنبياء والرسل بيمثلهم ناس فسق، لكن لو جه ولي من الأولياء إمام الأئمة ما يبانش صورته، يحطوا على وشه نور عشان ما يبانش. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على إن الإمام أعلى مقاما من مين؟ في نفوس العامة الفسقة اللي هم عملوا المسلسلات دي، يعني شوف حتى. وبعدين طبعا هم بيحاولوا إن القصص دي بتأثر في نفوس الناس، فلما يشيعوها في المجتمع المصري في المجتمع العربي قال يعني الناس هتتأثر بها، أو وإن كان كثير من الناس بيتابعوها. وطبعا في قبور عظموا فيها اللي قتل عمر بن الخطاب أبو الألوة، ويلعنون أبا بكر وعمر لعنا صريحا، ده بالنسبة للشيعة. لكن احنا بالنسبة للسنة، الضريح المعظم في العراق، خليكم يا اخوانا، ضريح الإمام أبي حنيفة في ضاحية الأعظمية، في مسجد كبير تقام فيه صلاة الجمعة، ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج المسجد، ويوجد إلى جانب الضريح كلية الشريعة وكلية الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، حيث يقصده الحجاج الأتراك خلال رحلتهم إلى الحج. يعني هم رايحين يحجهم يعدوا على مين؟ على أبي حنيفة. لكن قبر أحمد بن حنبل، ضريح الإمام أحمد بن حنبل، كان في بغداد أيامه، احنا عرفنا قصته. ده بيقع في منطقة مطلة على نهر دجلة، لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن معالم الضريح راحت. ليه؟ لأن حركة النهر أثرت في الضريح، فما عادش له إيه يعني، ما يعرفوش يعملوا عنده اللي بيعملوا عند أبي حنيف. وطبعا ده من رحمة ربنا بهذا الإمام الجليل، إمام أهل السنة والجماعة، ناصر السنة وقامع البدع. يعني ربنا يستر على إمام أهل السنة. لو وإن كان الحق يعني ممكن يكون كمان في حاجة تانية، إن الإمام حنبل بسبب وقوفه للتوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، فتاريخه عكس تاريخ الشيعة وعكس تاريخ الصوفية، فتلاقوهم برضه ما بيحبوش قوي. خد بالك ازاي؟ احنا كده عدينا على الايه؟ على العراق خلاص. تعالى بقى نخش في المغرب العربي، مش هنطول يعني. اولياء الله عند العامه في ليبيا وبلاد المغرب العربي. بلاد المغرب العربي اللي هي ايه؟ تونس والمغرب. في ليبيا تكسر الاضرحه والمزارات كما هو الحال في مصر والسودان. وابرز المشاهد عندهم زي البدو عندنا كده، ضريح عبد السلام نصر، وضريح واحد اسمه الأندلسي، وضريح الشارف، وفي كتير زيهم. وأصبح لهذه الأماكن مواسم وأعياد وطقوس وشعائر شركية تنسب لإسلام زرما وزورا. حتى إن في آخر تعليق كتبوه على النت من بعض الصحف، اللي هو ابن القذافي اسمه، اللي اسمه سيف الإسلام، قال إن الرذيلة بعينها والزندقة بعينها بتحصل عند ضريح عبد السلام الأصمعي. فالصوفية يقلبوا على الدنيا، ازاي تقول كده؟ يقول لك ازاي؟ كويس ان هو قال كلمة، يعني انت عارف ليبيا واللي فيها. لكن ايا كان، كون ان هو يصرح بهذا، ان الرذيلة بمعنى الكلمة من انواع المنكر والفحشاء والاشياء بتحصل في ضريح عبد السلام الأصمعي. في تونس، مش هنطول في ليبيا، في تونس يوجد عدد كبير من المقامات المنسوبة لأولياء كعبد القادر الجيلاني، أبو الحسن الشاذلي. شمال تونس مقبرة تسمى مقبرة الجلاز، قالوا دي بتضم لوحدها أكثر من 1000 ولي، من أشهرهم البلاد التونسية محرز بن خلف. على فكرة عبد القادر مشهور في العراق وفي هسه. عبد القادر الجيلاني يعني له كرامات واسعة قوي، فكان لا انت بيغني له اغاني كتير، لكن انا بتكلم على اساس هتشوفوا له كرامه من كرامات تسمعها بعد شويه كده. فربنا هطول لك شويه فسامحوني، المحاضره دي مهمه يعني. سلطان المدينه محرز بن خلف وابن زياد بالعاصمه تونس. ابن زياد ده اللي ادخل موطأ الامام مالك الى تونس، ومزار ابي زمع الانصاري القيروان، صحابي جليل. بو سعيد بالعاصمه، بو سعيد دي برضو اللي هو ابن سعيد يعني، وابن عروس بالعاصمة قريب من جامع الزيتونة، ومقامات أخرى قيل إنها لبعض الصحابة. الجزائر بقى لا تكاد تخلو قرية في بلاد القبائل الجزائرية من مقام أو ضريح لولي أو قب. كل قرية لها وليها، وممكن يكون أكثر من ولي، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بتختلف شهرة هذه المقامات وتتفاوت بقدر الأساطير التي نسجت حولها، مش بقدر الفلوس. احنا في مصر مكانة الايه؟ الضريح بصندوق النزور اللي بيجي منه، فلوسه قد ايه؟ قيمته كم إيه؟ فلوسه دي يعني. انما هنا لا. وتبعا لذلك زاع صيت بعضها وتجاوز حدود القرية او الجهة التي حتى الجهة التي هو فيها، حتى اصبحت مزارا معروفا في كل البلاد. زي مين؟ عبد الرحمن الثعالبي، قالوا ده حارس مدينة الجزائر، زي حامي السويس عندنا غريب. وابو مدى، ابو مدي حارس تلمسان، وراشد حارس قسطنطين، والخير شيخ اسمه الخير حارس طيف، والهواري حارس وهران، وغيرهم الكثير الكثير. يعني اشياء كثيره تحدث في الجزائر، أنا كاتب كتير عنها، مش هتكلم، يكفي أن أنتم تقرؤوها لو أنتم مثلا ربنا قدر أن أنتم وقعتم مع شخص في الحج من الجزائر، يبقى أنتك عندك علم عن الإيه اللي بيحصل هناك، على الأقل تتكلم معاه. لكن طبعا خلال تلك الزيارات اللي بتحدث عند هؤلاء تشعل الشموع، تقدم النذور والهبات النقدية التي تسمى محليا بالوعدة. يعني الشيخ بتاع الطريقة اللي عند القبر فين الوعدة؟ فالوعدة دي عندهم مصطلح يساوي فين النذر عندنا احنا. الوعدة يعني وعد وعدا إن وقطع على نفسي أن يذهب إلى إيه بهذا النذر يعني. فالوعدة شرك، تعلق التعاويذ والأنسجة واللفائف إلى جانب هذه الزيارات اليومية التي غالبا ما تكون فردية بحتة، ويحيط موضوعها الكتمان. وفي زيارات جماعية عادات أسبوعية، وبعدين بيقدم هناك بقى طبعا القربان بنحر تيس أو أكثر، وإعداد وجبة الكسكسي، عارفينها؟ لطعام الزائرين وأطفال وعابري السبيل. وتقدم الزيارات والنزور أو الوعدة التي حصيلتها في كثير من الأحيان للقبر الواحد الغلبان آلاف الدينارات. في بعض المقامات الشهيرة في بلاد الجزائر زي أحمد بن إدريس، أنا ذكرت لكم أسماء كثيرة وأشياء كثيرة وما يحدث عندها. وفي عندهم يوم معظم اللي هو يوم عاشوراء زي الشيعة كده، في أحد المقامات يجتمع عندها الناس وخصوصا البنات علشان يتجوزوا، ويبقى في مجال للتعارف. حتى هم عاملين مجال للتعارف فين؟ للخطبة. يعني البنت هناك بيروحوا عشان يدوروا له على عريس هناك، وبرضه نفس الكلام الواد رايح عشان ايه يدوروا له على ايه؟ على عروسة. يعني هم رايحين يلتقوا كمكان للايه؟ للزواج، من غير ما يعرفوا بعض قبل كده مسبقا. بس المرة مودية بنتها هناك جايز تلاقي لها ايه؟ عريس، والعرسان بيدوروا على عروسة. فما اعرفش ايه الطقوس اللي بتحصل هناك بحيث ان يكون ايه؟ بركة الشيخ هتوفق، والشيخ هيحدد يعني الشيخ دي هتتجوز فلان، فمش عارفه نصيبها. فلما تروح هناك الشيخ بقى هيطلع لها انها مثلا ماشيه كده اتقابلت مع ولد شاب كده ينفع نتجوز، يلا نتجوز ازاي. وتشكل او تشكل مقامات الاولياء في الجزائر جزءا لا يتجزأ من التراث القبائلي. في المغرب شيء غريب شويه، شأن هو غريب ولا حاجة، نفس الوضع اللي في البلاد الإسلامية، إن الدولة بترعى الأضرحة بسبب إن لها دور كبير في احتواء الهموم الاجتماعية. يعني هم بيرون ذلك، يعني عندهم المشاكل الاجتماعية بيقول الحل في التجاء الناس إلى الأضرحة، ولذلك بتتمناها الدولة. طبعا الكلام ده أنا جايبه من صحيفة مغربية كتبت هذا الكلام، وهي من الصحف اللي تنقد الواقع الاجتماعي في المغرب. حتى إن الصحف اللي كتب الكلام ده بيصور الحالة كأنه قاعد معنا هو اللي بيقول المحاضرة، خبرك إزاي. يلجأ كثير من المغاربة لأضرحة الأولياء والتقرب إليها بهدف إيجاد حل لمشاكلهم الاجتماعية والنفسية والجنسية، ويعتقد البعض أن كل ضريح بيسهم في حل نوع معين من المشكلات والصعوبات اللي بتواجه المجتمع. من أبرز هذه الأضرحة التي يبلغ عددها نحو 50 ضريحا، الأشهر منهم واحد اسمه ضريح ميمون بالمنطقة الشرقية من المغرب، وهذا بيشتهر بين عامة الناس بكون المرأة العاقر التي تلجأ إليه تلد بعد وقت قصير. حتى إن أحد اللي كتبوا الكلام ده عملوا معاه لقاء، فبقول لك أنا اسأل مجرب، اسأل إيه مجرب ولا تسأل طبيب، داخل بمراته في كل حتة. فلما رايح عند ضريح ميمون ما كملتش يعني فترة وجيزة وخلفت، بل هي رايحة وهي كمان حامل. تعود إليها خصوبتها المفقود. وضريح يحيى بن يونس الذي يزوج العوانس، يعني ده بس متخصص في العوانس. وضريح عبد الرحمن مول المجمر، مش عارف مشمر ولا محمر، في نواحي الدار البيضاء، ده مشهور بأن بيعالج العكس عند النساء، خاصة اللواتي يعانين من مشاكل شخصية أو أسرية. في يقول لك المرأة دي معكوسة، أظن دي حتى عندنا إحنا في مصر يعني، ما تدخلش على المرأة واحدة حائض على واحدة دخلت على واحدة والدة، يقول لك لا حيصل لها عكس أو كبس. ده انت ما شاء الله خبراء يعني. بين لي الحالة منتشرة جامد. انفلونزا خنازير دي ولا ايه؟ ويبطل مفهوم السحر من خلال التبخر عنده بخار الرصاص المذاب. يا سلام، يعني بخار الرصاص المذاب عند الضريح، وضريح لالة يطو. انت عارف ان المغاربة احيانا بيبقى لهم الكلام متاكل نصه ونصه فرنساوي، خبالك ازاي؟ تفد اليه كل زوجة راغبة في ان تجعل زوجها يحترق شوقا اليها ويعود اليها صاغرا مطيعا. وفي ضريح اكثر شهرة هو ضريح بوشعيب الرداد، ده موجود في نواحي مدينة أزمور المغربية، المعروف وسط مرتدي وزواري بكونه ملاذ النساء المشتكيات الباكيات في حظهن العاثر. تذهب إليه المرأة العاقر للتبرك بتفتح حزامها داخل الضريح. انتوا عارفين المغاربة النساء بيلبسوا حزام زي تتمنطق به كده على نظام ملابسهم، تفك الحزام وتتركه عند الضريح عشان يبيت ليلة بغية نيل البركة. بركة الولي اسمه بوشعيب الرداد. الحزام ده يعني أما تلبسه بعد ما تسيبه يوم كامل عند الضريح، ده بيساعد في خصوبة الرحم وسرعة الحمل، وبرضه كثير منهم يلجأ إلى هذا الضريح عشان يحافظ على العلاقة الزوجية. ومن الأضرحة المشهورة بالمغرب أيضا ضريح لالا عيشة، لالا عيشة البحرية بضواحي أزمور، مخصص في طرد شبح العنوسة برضه، كأن المشاكل عندهم كلها مشاكل نسوان يعني. الغريب في الأمر أن العانس بتروح للضريح بالحنة والمية والورد ولوازم أخرى، وبعدين تكتب على الضريح، الصحفي يقول طبعا راح يعمل تقرير، تكتب على جدار الضريح اسم العريس اللي عايزاه. فبقول أنا شفت هناك أسماء كثيرة جدا جدا، ولك إزاي؟ ده دليل على كثرة اللي إيه؟ اللي بروحوا هناك يعني. بقول مما يدل على توافد العديد من العوانس على نفس الضريح. والعانس بقول هنا، بقول ده تقرير واحد مالوش في المسألة، هو راجل صحفي ما. والعانس حين تلجأ للضريح لابد أن تذهب إليه بثقة عمياء وبانقياد تام، أو المغاربة بيسموا الكلام ده لازم تروح بتسليم النية. يعني انت السادن بتاع الضريح ولا انت ما في تسليم نيه، سلم النيه علشان ايه؟ الثقه لها تحقيق، لها دور كبير في تحقيق المامول. وكذلك في ما يصاب بالنوبه الهستيريه عند الضريح، المراه تتخبط وتسقط بعنف على قبر ولي بالضريح او في ارجائه، والناس يحيطون بها وسدنه الضريح يهتمون بها، وكذا كثير من الصورة تتكرر في المغرب، زي ضريح بويا عمر بنواحي مراكش، بويا عمر اللي هو أبويا عمر يعني، ويقوم سنة الضريح باستغلال البسطاء، الصحفي اللي بيقول بيستخدم البسطاء اللي جايين فبيضربوهم، ولك ده على عفريت ولا على إيه؟ فسادن الضريح يضرب المرضى النفسيين والمصابين ببعض الأمراض العصبية اللي بيزوروا الضريح، واحيانا يتعرضون للتجويع، يسجنون في اوضه، والتخويف والتنكيل بدعوى ان ذلك سيفيدهم في العلاج. يعني يجيبوا 40 50 ويدخلوهم في غرفه يتحشروا فيها حشر، ويفضلوا سايبينهم كده يومين ثلاثه، وتزداد حالتهم سوء من قله الاكل بل من التخدير احيانا، ويجمعون كثيرا من المرضى في حجره واحده في ظروف لا انسانيه. يعني شوفوا الحاله، هم حتى جابوا تقرير عن في احد القنوات الاخباريه عن اللي بيحصل هناك في المغرب، مهزلة فعلا. مش ممكن يكون ده الإسلام الذي دعا إليه محمد بن عبد الله؟ وأنا لا أرى يعني مثلا شيخ أو مفتي أو ما شابه ذلك يجبت الناس بجواز هذه الأفعال ولا يحاربها ولا يتقي الله عز وجل في الناس. تحمل مسؤولية هؤلاء الناس من نصبهم الله تبارك وتعالى في موقع الفتوى أو غير ذلك، يعني عليهم من الله ما يستحقون. أولياء الله في تركيا وباكستان والهند ومنجلاديش، خلاص وإريتريا، خرجنا برا البلاد العربية. تركيا وحدها يوجد ما يزيد على 650 مشهدا وضريحا يشد إليه رحال ويتوسل بأصحابها من دون الله في تركيا، ويقدمون لها النزول، لأن كانت الخلافة الإسلامية كانت فيها السلطان اللي كان في الأستانة، وغير ذلك من الأفعال الشركية والوثنية. الجماعات الصوفية اللي موجودة في تركيا بتتمثل تقريبا في طريقتين: الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية. النقشبندية والقادرية دول موجودين في تركيا بيمثلوا عصب الاتجاهات الدينية في تركيا. وعلى فكرة الطرق دي كانت سبب في زوال الخلافة الإسلامية، كانت سبب، لأن السلطان عبد الحميد نفسه كان صوفي، كان تبع واحدة من دول، أخبر لك إزاي. ولهم مدارس تدار ابتدائية وثانوية وخاصة، وتملك أغلب الجماعات الصوفية مؤسسات إعلامية كبيرة تابعة للطريقة النقشبندية، حتى عندهم قنوات فضائية جماعة تركز نشاطها في صفوف الطلاب والطالبات. وتمتلك جماعة الطريقة القدرية محطة فضائية إعلامية، بل وتسيطر الطرق الصوفية في تركيا على ساحة الصحافة الإسلامية، فتدير عشرات الصحف والمجلات والنشرات المتخصصة لنشر البدعة بين عامة المسلمين. يعني عايز أقول لكم حتى يا أخوانا، إحنا حميتنا للإسلام بتبقى حمية عاطفية. إحنا مجرد ما نسمع إن مسلم بيؤذى، زي ما بيحصل مثلا كان في يوغوسلافيا وفي بتاع دوت، في اسمها في الشيشان وفي أماكن كتير، في الشيشان وفي الفلبين وغيرهم، إحنا بنحبهم بسبب إن هم بس بينتموا للإيه؟ الإسلام. في أي كارثة بتحصل المسلم الإنسان بولائه كده بفطرته، لكن لما تيجي تروح تشوف المكان اللي هناك تجد إن الأمور اللي هناك من البدع والشركيات والالتجاء إلى غير الله عز وجل ما يستوجب أنت لو هم تحت أيدينا وربنا سبحانه وتعالى يعني أقام الحجة عليهم في بيان الحق ومعرفته وأصروا على هذه الأفعال بعد أن تبين لهم الحق وتبين لهم الهدى من الضلال، إن أصروا عليها ربما يستحقون أكثر مما حدث لهم. صحيح، أما تيجي تبص تلاقي أناس يفعلون ذلك ويعدونه إسلاما، فإحنا بس العذر الوحيد لهم إنهم يجهلون، أو من يفتي لهم ربما أفتى فيتحمل المسؤولية بسبب هؤلاء الناس، لكن دي أفعال شركية. ومن نتكلم على أنواع الكفر وقضايا الكفر والتكفير والعذر بالجهل والأشياء دي هتتضح المسائل بشكل أفضل وأحسن. في باكستان، في مدينة مولتان والتي تقع في وسط الباكستان، تشتهر هذه المدينة بكسر القول وأضرحة التي ترتفع عليها القباب. وباكستان بيميزها حاجة حلوة قوي، هي مش حاجة حلوة ولا حاجة، ده هي وحشة قوي، إن القباب في بعض الأحيان بتصل إلى 50 متر، يعني بيعملوا قبة جامدة قوي، زي ما بتشوفوا المشهد اللي بيبقى في الهند وباكستان اللي هو بتاع تاج محل، ودي ما هو برضو ده معمول لواحد من الناس. وبعدين هناك من السدنة وكده، يعني ساعة ما يشوفوا واحد جاي من بره عربي ولا غيره، يقوموا بقى فرق موسيقية والطبل الصوفي والأشياء دي، لأن طبعا هيبقى فيها فايدة كبيرة يعني بالنسبة للي جاي من نزور أو غير ذلك. تعلو أصواتهم بالغناء المليء بالشركيات والاستغاثة بشيخهم زكريا. زكريا ده من أكبر الأضرحة اللي موجودة في هذه المدينة في باكستان. ولو اقتربت من فناء الضريح سوف ترى الناس بين واقف وجاث وباك وساجد على عتبات القبر. وفي يوم مولد الشيخ زكريا، يا سلام، يحضر جميع الناس من أنحاء باكستان ومن الهند والنيبال، حتى إن بعضهم يحمل حذاءه بيده وهو ينزل من الطائرة أو الحافلة حتى لا يطأ بنعليه أرضا فيها جسد الشيخ زكريا. يعني ساعة ما ينزل من الطائرة يلعب الجزمة بتاعته مسكها في إيده. شفت بقى التعظيم وصل لغاية فيه. أما الهند فيوجد أكثر من 150 ضريح مشهور إلى الآن. وبرضو أفغانستان على فكرة، مدينة مزار شريف، أنتوا شايفين الاسم، مزار إيه؟ مزار شريف، اسم المدينة كفاية، فيها مزار والمزار ده إيه؟ شريف. قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني عندهم مرجع الخلائق في هذا العصر، ده في الهند. هم طبعا بعضوا البارة والجاموسة، أنت متوقعين، فيطوفون حوله ويفعلون عند قبره جميع الأعمال لا تليق زي بقية البلدان. في بنغلاديش، من بنغلاديش يأتي الناس إلى زيارة القبور والأضرحة ويظنون أنها أقدس مكان على وجه الأرض، لذلك فهم يسجدون أمام الأضرحة إجلالا لها واحتراما إلا من رحم ربي. في طبعا أشياء إحنا كتبناها عند البنغلاديش، وإريتريا فيها أمر وأدهى، فساد أخلاقي متناهي عند هذه الأضرحة، زي ضريح الشيخ ابن علي والشيخ هاشم المرغني وضريح بنته الست علوية بمدينة مصمع، وهذان القبران قد تم بناؤها على شكل مكعب كالكعبة. يعني القبر مش معمول عادي أبا وكده، لا، القبر نفسه معمول كعبة مغطى بالقماش مثل الكعبة، وفي كل زاوية من هذه الزوايا خشبة مستديرة زي الحجر الأسود يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف حول القبر. ده واقع الأمة الإسلامية بصورة مجملة ومختصرة جدا. ولو إني باحث من الباحثين يستطيع يعمل دراسة ميدانية أو اجتماعية، يكون في علم الاجتماع ولا حاجة، يسجلها في متابعة القبور الموجودة في البلاد الإسلامية قبرا قبرا ومشهدا مشهدا، دراسة تاريخية أو دراسة اجتماعية أيا كان، بس هيدي صورة للواقع الإسلامي، لأن هذه زي أمراض وقطع سرطانية نبتت في الأمة الإسلامية، لا يمكن الأمة أن تنتصر إلا إذا تطهرت هذه من الأمراض وخلت القلوب من الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. كل بلد فاف مصيبة، جسد فيه سرطان، فيه مرض، فيه جرح بينزف. نيجي بقى لفقرة من الفقرات اللي هي براءة أولياء الله الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. مش ممكن ولي من أولياء الله يرضى لنفسه أبدا بمثل هذه الأفعال أن تحدث عند قبره، بل لو أحس إن ده ممكن يحصل لابد أن يوصي، لأن اللي يوافق يبقى طاغوت على طول. أما هؤلاء المؤمنون الموحدون الكارهون لذلك الداعون إلى توحيد العبادة لله عز وجل فلا يسمى طاغوتا. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إيه؟ مبعدون. ولما نزلت هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح بها المشركون وقال: يا سلام، شوف بقى، سنكون وعيسى وعزير وعدوا آلهة لهم، سنكون جميعا في جهنم فأنعم بها من صحبة. هم اللي يقولوا كده. فنزل الله أنبياءه وأولياءه الصالحين، وأنزل بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ورد في الصحيح، صحيح السيرة، معلش، ورد في صحيح السيرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الوليد ابن المغيرة في المسجد الحرام، يعني فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معه، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فلما قرأ هذه الآية الرسول قام وتركهم، أقبل عبد الله بن الزعبري السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزعبري: أما والله لو وجدته لخصمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا محمدا، أو اللي هو المغيرة يعني، فسألوا محمدا: أكل من يعبد من دون الله عصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزعبري، الصحيح الكلام ده يعني، أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها إيه؟ يعني عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان اللي هم كانوا على الطاعة، مضوا على طاعة الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لعيسى عليه السلام ما سأله إلا ليبرئه، يعني السؤال من قبل الحق سبحانه وتعالى لغيره، ليس عن طلب العلم، لأن ده نقص ولا يليق بالله، وإنما على إظهار الفضل وبراءة الغير. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. وبعدين قال له ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، يعني باسم الآب والابن والروح القدس، هو بريء من ذلك براءة تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء أيضا ممن بالغ فيه ووصفه بأوصاف لا تليق إلا بالله، أو جعله عين ذات الله، أو روح الله المنفوخ في آدم عليه السلام، وغير ذلك من علوم. يعني عندكم مثلا واحد اسمه أحمد بن إدريس، صحصحوا معايا يا أخوان، صاحب الطريقة الأحمدية الإدريسية المنتشرة في بلاد المغرب والسودان، بيوجب على المريدين صلاة ذكرها له. اسمعوا الصلاة دي فيها إيه؟ اللهم صل على الكنه الذاتي والقدس الصفاتي. خلي بالكم، هو طبعا لما يجي واحد عامل نفسه عارف فيجيب كلمات وحدة الوجود ويخلطها بالحلول والاتحاد ويجيب كلام، طبعا المريدين جهلة مش فاهمينهم بيقولوا ايه، بس اهم حاجة ان الكلام ده كبير قوي. اخبرك ازاي الكنه الذاتي والقدس الصفاتي، فهم طبعا يعني ايه الكنه الذاتي؟ انت مالك؟ قولوا خلاص. نور الاسماء ورداء الكبرياء، ازار العظمة الالهية، عين الاحاطة الذاتية، تجليات الغيب والشهادة، روح حياة الماء، الروح الإلهي والنور والبهاء، رحمة الوجود وعلم الشهادة، صلاة ذاتية أزلية أبدية، اللهم صل وسلم على مثل ذلك. فهم يقول الكلام ده في الرسول عليه السلام غلو، رسول بريء منه، وصاحب دلائل الخيرات. عارفين دلائل الخيرات؟ عارفين ولا مش عارفين؟ ها؟ صحيح ان يكونوا ما تعرفوش دلائل الخيرات، ده تبقى مصيبه دي. جايز انتوا ما سمعتوش عن الدراويش ولا الصوفيه، بس ما اظنش واحد يعني ما وقعش في ايده دلائل الخيرات. الكتاب ده القران اللي هو منتشر بين جميع الطرق الصوفيه، مش بس في العالم كله، ما فيش طريقه صوفيه تخلو من دلائل الخيرات. هنعرفه دلوقتي بالتفصيل. لكن شوفوا بيعظم النبي عليه السلام إلى تعظيم يصل إلى الألوهية. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز مملكتك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك، المتلذذ بتوحيدك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين أعيان خلقك، المتقدم من نور ضيائك، صلاة تدوم دوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. يعني شوف الغلو اللي موجود في الصلاة، مع أن الرسول لما سألوه قال لهم غير كده خالص. هل هناك ولي من الأولياء يمكن أن يوصف بالولاية ويزعم أنه يطلع على اللوح المحفوظ؟ رد يا اخوان، يعني اللي يزعم انه يطلع على اللوح المحفوظ، يعني ابو بكر وعمر وعثمان والصحابه والائمه الاربعه وجميع التابعين، ما فيش حد منهم قال اني بطلع على اللوح المحفوظ. اشمعنا اولياء الصوفيه؟ يعني اشمعنا هناك ليه الواحد بيطلع على اللوح المحفوظ وقاعد بيالف في صفحاته؟ اشمعنا دول اهل الظاهره ابو بكر وعمر والصحابه، ودول اللي بيعيشوا في الاغوار اغوار الحقائق؟ شيء عجيب جدا جدا. اسمعوا كده، مش ممكن ابدا نقول ان ده ولي من اولياء الرحمه ابدا. واحد اسمه علي بن محمد الحبشي بيقول ان سيدنا ابو بكر العيدروس، عيدروس ده بيني في السودان، ابو بكر العيدروس العدني، لما تعثرت به امه في الولاده، يعني هو بتولد يعني، فغاب قوي، فقال ابوه سيدنا عبد الله بن ابي بكر العيدروس، قال هذا ولدي لا يخرج يعني من بطن امي حتى يقرا اللوح المحفوظ، باقي معاه اسطر يتم ويخرج ان شاء الله. يعني لسه ايه كم سطر كده في اللوح المحفوظ وهيطلع الولد. في ترجمه اسماعيل الانبابي، الانبابي ده هتنسب اليه انبابه بتاع ده، هتلاقي برضه عن الشعراني الكلام ده، جايب من الشعراني، بقول لك اسماعيل الانبابي اللي نسبت اليه انبابه، حي انبابه، كان يطلع على اللوح المحفوظ فيقول يقع كذا هيحصل كذا وكذا، يقول لك فلا يخطئ. تقول لي ده ولي من اولياء الله؟ ايه الكلام ده؟ الشعراني بيقول: وكان الشيخ جاكير يقول: ما أخذت العهد على مريد. هو طبعا شيخ، طالما فيه مريد يبقى هو قبل منه ايه؟ عارف. هو مش طبعا عابد، عابد مريد عارف، فطالما أخذت العهد على مريد يبقى هو عارف. ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادنا، يعني من مريدنا. وأبو حامد الغزالي للأسف بيقول: القلب قد يتصور، أو القلب قد يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته، طار من الحواس وطار من اللوح المحفوظ. يعني هو يتصور إيه اللي في اللوح المحفوظ، فإذا للقلب بابان، باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة. ولذلك هم يحبوا أبو حامد عشان كده، هو كان صوفي، إن يعني رجل مشهور، وهو طبعا في أصول الفقه له كلام رائع جدا بندرس ودرسناه في أصول الفقه، بس من ناحية الإحياء وما يتعلق بالمبالغة في الصوفية وطرق الصوفية فيه ضلالات تحتاج إلى وقف. لكن هو بسبب ما عنده من خدمة للأمة الإسلامية في جانب أصول الفقه بدأوا إن هم يرجعوا له كمرجع في التصوف. الشيخ الصيادي بيذكر إن أحمد الرفاعي، اسمعوا بقى، أحمد الرفاعي والأيها الفقراء، الشيخ عثمان السالم أبادي، أحمد الرفاعي اللي بيحكي لهم يعني، قدس الله سره، يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية وينظر ديوان ذريته، بيشوف أسماء الذرية بتاعته، فما يجد من سيئة يمحوها ويكتب عوضها بلا معارضة. ثم التفت إلى ابن أخته إبراهيم الأعزب وقال له: يا إبراهيم، لا يكون الرجل ممكنا في سائر أحواله، يعني ما بيبقاش واحد من العارفين الأولياء الكبار، حتى يعرض عليه عند غروب الشمس جميع أعمال أصحابه وأتباعه وتلامذته فيمحو منها ما يشاء ويثبت ما يشاء. لو كان ده ثبت عن الرفاعي يبقى ده ولي من أولياء الرحمن؟ أبدا، مش ممكن. عبد الله بورس القيرواني يقول: أشهدني الله تعالى ما في السماوات السبع، وما في الكرسي، وما في اللوح المحفوظ، وجميع ما في الحجب، وفككت طلاسم السماوات السبع والفلك الثامن اللي فيه جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن، ووصلت للفلك التاسع أطلس ورصدت جداوله، وأنا عند ذلك طفل صغير لم أبلغ الحلم. لسه كمان يعني. طيب اسمع القصة دي بتاع عبد القادر الجيلاني اللي موجود في الجزائر، سيدي عبد القادر لو زي ما بقول يعني. عبد القادر بيقول، هو طبعا في الجزائر، فرأى شخصا يطب الكعبة على رجل واحدة. شوف خلي بالك الكلام ده موجود في الحته دي، رقم 2 كنوز السعاده الابديه، جمع وترتيب محسن بن علوي والثقاف، لا حول ولا قوه الا بالله. الثقاف ده بيكفر ابن تيميه، يقول لك ابن تيميه ده كافر، جابوه في قناه المستقله في حوارات، انت ليه بتكفر ابن تيميه؟ الراجل بقى ما تعرفش يعني، هذا الكلام اللي بيجيبه ده اللي يجزل الناس، انما ابن تيميه لما يتكلم بكلام مبني على الكتاب والسنه و في العقل وفي المنطق اللي يتوافق مع الفطرة، لا يبقى كافر عنده. ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني بيقول فيه: شافه في الجزائر شخص بيطب الكعبة على رجل واحدة، فبيقول إيه؟ من هذا الطائف على رجل؟ يعني بينادي هو في الجزائر، فصوته وصل للراجل اللي بإيه بيطوف على رجل واحدة، فما طلعش راجل، طلع مرة. فقالت له: أنا امرأة من بغداد جئت أطوف بالبيت على رجل إيه؟ واحدة، وتركت بنتي نائمة على الرجل الأخرى. خلي بالك يعني ايه المنظر دي. الأرض بتطوى طيا، واحد في الجزائر شايف واحدة بتطوف على رجلي فين؟ فطلع جامدة قوي، ده يا رجلي في ال في بغداد سايباها البنت هتنام عليه والرجل التانية بتطوف به. فالمهم اسمع بس: فتعجب من كونها في بغداد ولم يعلم بها، فقال لها: أنا أتصفح اللوح المحفوظ كل يوم كذا مرة وما رأيتك فيه، يعني ما شفتكش وانت بتطوف انت حتطوف. فقالت له: اللوح المحفوظ لك ولأمثالك. وأما أنا، بتقول اللوح المحفوظ لك واللي زيك، إنما لي فأنا كل حاجة مكتوبة عندي في أم الكتاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد العزيز الدباغ بيقول والله قعدت أجمع لكم اللي موجود في الكتب ديت عشان تشوفوا أمثلة من هؤلاء. عبد العزيز الدباغ بيقول ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء يعني مش كل واحد بيحضر الديوان من الأولياء. الديوان ده طبعا اجتماع خاص بالأولياء بالليل يوم ليلة الجمعة بتلم فيه الأولياء من كل مكان ما تعرفش بتلموا فيه. البدا بيقول بيحضروا عندي وعبد القادر الجيلاني بيتلموا هناك ما تعرفش، لكن اي جايز يكون ايه يعني عاملينها كده جلسات. ليس كل من يحضر الديوان من الاولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ، بل منهم من يقدر على النظر فيه ومنهم من يتوجه اليه ببصيرته. وحكى الكوثر عن ابي الحسن الشاذلي انه قال، عشان تعرفوا الاولياء ده اولياء رحمن ولا اولياء شيطان، قال اطلعني الله على اللوح المحفوظ فلولا التأدب مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا شقي وهذا سعيد. أبو الحسن الشاذلي. إذا كان كده يا عم الحاج ما يقولوش مدد ليه بقى؟ إذا كان واحد من أقول لك، ولذلك جميع الشركيات اللي في اللسان والجوارح مبنية على شركيات الاعتقاد، هو في اعتقاده ده فعلا الناس معتقدة كده. ابن عطاء الله السكندري يقول ما نص ابن عطاء الله السكندري، كانوا عاملين له برنامج جه في رمضان للأسف كان حكم العطائية الأخ اللي شارك. كل من كان مراعيا لحق الله تعالى لا يحدث الله حدثا في المملكة إلا أعلمه. اللي يراعي حق ربنا يبقى أي حدث سيحدث في هذه الدنيا ربنا يديله خبر. نظر بعضهم إلى جماعة فقال لهم هل فيكم من إذا أحدث الله سبحانه وتعالى في المملكة حدثا أعلمه؟ قالوا لا. فقالوا أبكوا على أنفسكم، يعني ما تنفعوش تبقوا أولياء خالص. والله يا أخي حاجة تزعل. بس أنا جبت لكم جايز أنتم ما تسمعوش عن هذه الكرامات، مش كرامات بقى، دي أحوال شيطانية وكذب وزور وبهتان. مناقب الإمام علوي بن الفقيه يذكرون فيها، يقول فإنه رضي الله عنه اللي هو كتب الكلام ده يعني، اجتمع هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عباد ابن محمد عباد، فقال الشيخ عبد الله للشيخ علوي أخبرني بما ظهر لك من الكرامات، إيه الكرامات اللي طلعت لك؟ فقال الشيخ علوي ظهر لي ثلاث خصال، أحيي وأميت بإذن الله، وأقول للشيء كن فيكون بإذن الله، وأعرف السعيد من الشقي بإذن الله. هؤلاء أولياء لله. أبو العباس المرسي اسكندراني بيقول ما من ولي كان أو هو كائن إلا أطلعني الله عليه وعلى اسمي ونسبي وحظي من الله تعالى. اوعى حد يلحق كرسي بقى. والشيخ الشعراني بيقول الشيخ شعبان المكذوب رضي الله عنه كان من أهل التصريف بمصر المحروس، وكان يخبر بوقائع الزمان المستقبل، وأخبرني سيدي علي الخواص رضي الله عنه أن الله تعالى يطلع الشيخ شعبان على ما يقع في كل سنة من رؤية هلالها، فكان إذا رأى الهلال عرف جميع ما فيه مكتوبا على العباد. حسبي الله ونعم الوكيل. الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي في رد هذا أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب ولا يطلع على اللوح المحفوظ إلا أن يخبره الله عز وجل بوحي ينزل به جبريل. قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قال النبيون جميعا، نوح قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال تعالى نافيا إمكانية علم أحد سواه عن العلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف يزعمون هذه الادعاءات الكاذبة في حق أوليائهم؟ إذن هؤلاء إن ثبت عنهم هذا، عشان برضو لا نظلم أحدا، فهم أولياء لمين؟ الشيطان، مش أولياء الرحمن. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم، تشوف أنت الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته جاء في حياته بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يعلم الغيب. يعني تعالوا براءة عائشة مكث فيها فترة طويلة ولم يعلم عنها إلا بعد نزول الوحي. توبة الثلاثة الذين خلفوا مكثوا 50 يوما. اطلاع الغيب من خصائص الألوهية. أجمعوا أنه لا يطلع على ما في اللوح. احنا خدنا كلامنا طبعا في ميت القدير، ملك مقرب ولا نبي ايه مرسل. حصل خلط عظيم، أشياء كثيرة تخزت فيها هذه الدعاوى الباطلة. لازم نفرق بين كرامات الأولياء وسحر أولياء الشيطان. كرامات أولياء الرحمن لها ضوابط. الفيصل في هذه المسألة اتباع السنة، تقوى، عمل الصالح. عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى يقول للشافعي، الإمام الشافعي، قلت للشافعي كان ليس ابن سعيد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على إيه؟ كتاب السنة. فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. بيبالغ الإمام الشافعي في ذلك، مش بس إن هو يمشي على الماء، لا كمان يطير فين؟ في الهواء. لأن حكاية الطيران في الهواء ده كان أيام الإمام الشافعي والأئمة. أنتوا عارفين طبعا من نهاية القرن الثاني بدأت تظهر حكاية المبالغة، الشيطان يفعل خوارق للعادات عند الصوفية لما انتشروا في البلاد الإسلامية، وكل واحد قاعد في مغارة ولا قاعد في صحراء ولا بتاع قاعد لوحده، فتجتمع عليه الشياطين وتجعله سبب في الفتن. فكان حكاية أنهم يشوفوا واحد مثلا طرف الهواء ده شيء عادي. أخبرك إزاي؟ عادي، هتسمع الوقت من تيمية حاجات كتير. يعني مثلا هل يعقل، اسمعوني كده، واحد ينام ولي من الأولياء ينام 17 سنة وبعدين يقوم يصلي من غير وضوء، نام 17 سنة ده ازاي؟ داعي الشعراني كاتب الكلام. هل يعقل ان ولي من الأولياء كان من كرامته انه لم يغتسل مرة واحدة في حياته ولم يدخل الحمام؟ ايه ولاية الرحمن دي؟ دي ولاية الرحمن دي. وأن وليا آخر كان من كرامته أن بوله كالحليب في طعم ورائحته. وزعموا أن من كرامات بعضهم أن الكعبة تطوف حوله وهو خارج مكة. مش هو اللي بيطوف بالكعبة، الكعبة اللي بتلف حوله. يقول لك من كرامات إسماعيل محمد ميمون الحضرمي أنه قد اشتهر بين الناس أن من قبل قدم الفقيه دخل جهنم، دخل جهنم. والله كاتبين اللي يقبل قدر فيدخل الجنة، ايه الكلام ده؟ وانه قال وضع الكون بين يدي، وكان يقول عن نفسه زهدت في كل شيء الا المرأة الحسناء والدابة النفيسة. كلام يتقال. وكثر دخوله بالنساء في بلدي، يعني دخوله بالنساء، هم قالوا يعني كان بيتجوز نسوان كتير جدا جدا، يتجوز المرأة وطلاها، خلينا نقول على محمل الشرع، الله أعلم في حاجة تانية. لغاية ما هو نصح أولاده حتى صار يأمر أولاده بألا يتزوجوا إلا بكرا، خشية أن يتزوجوا من قد تزوجها أبوهم. يعني ما سابش ولا حرمة في البلد بتاعه، خايف يعني أنه من كثرة ما فض بكارة النساء في قريته. دي من كراماته، ومحسوها كرامة من كرامات، حسبي الله ونعم الوكيل. أيعقل أن يكون هؤلاء أولياء الرحمن؟ نيجي بقى ضروري ننبه على كتاب دلائل الخيرات. كتاب دلائل الخيرات وما فيه ابتداعات وشركيات. احنا طبعا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث كعب ابن عجرة أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة السنية النبوية، الرسول علمهم يقولوا إيه. كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل ما يقال، ولو كان في أفضل كده ما يسبهوش. الرسول علمهم كده، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهكذا نلتزم. لكن هل ثبت إن في حد من الصحابة جمع 200 اسم للرسول زي ما هو مدون في كتاب دلائل الخيرات المعظم والمقدس بين ملايين المسلمين والمقدم عندهم على كتاب رب العالمين في ذكرهم وقراءته عندهم أفضل من قراءة القرآن 7000 مرة. ولك قراءة هو لك الرسول قالنا في المنام وسألنا عن دليل القراءة قال قراءته أحسن من قراءة القرآن 7000 مرة. هل ثبت أن في حد من الصحابة اللي هم خير القرون كانوا يذكرون كل اسم الماتين يقول اللهم صلي وسلم على أحمد فيردد الباقي خلفه ويقولون صلى الله عليه وسلم وبعدين بعد كده اللهم صلي وسلم على حامد فيقول حامد صلى الله عليه وسلم هم يقولوا صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي أحمد الأول إيه أحمد وحامد ثم يقول سيدنا محمود ثم كلهم يقولوا إيه صلى الله عليه وسلم أحيد سيدنا أحيد كله صلى الله عليه وسلم وحيد صلى الله عليه وسلم ماحن صلى الله عليه وسلم حاشر وبعدين تبدأ الإيه الجلالة بقى أنتوا عارفين النظام حاشر عاقب طه يسير طاهر مطهر مطهر طيب سيد رسول نبي الرسول الرحمة قيم جامع مكتف مقفى رسول الملاحم رسول الراحة كامل إكليل مدسر مزمل عبد الله حبيب الله سفي الله نجي الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل قولوا صلى الله عليه وسلم. ده بيتقال في كل حضرة من حضرات الصوفية وفي كل اجتماع له. ما هو برضو انتوا يعني بعيد عن القضية او حتى اللي عارف الكلام ده كويس اللي عاش معه. وانا عارف ان في ناس هنا بس مش عايزين يعلوا دماغهم كده عشان لكن ده موجود. محيي انا ما اعرفش اسماء النبي عليه السلام انه محيي منجم مذكر ناصر منصور نبي الرحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهير شاهد شهيد مشهود بشير مبشر نذير منذر نور سراج مصباح هدى مهدي منير داعي مدعو مجيب مجاب عفي عفو ولي حق قوي أمين مأمون كريم مكرم مكين متين عد بقى عد 200 اسم بقى وكل مرة ما تقلش كده سيدنا مبين سيدنا متين والباقي كل وراء ايه صلى الله عليه وسلم سيدنا مطاع صلى الله عليه وسلم سيدنا مطيع سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا غياس سيدنا غيس ويعد وبعد كده خلصوا دي يتابعوا تاني مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجير جبار أبو القاسم أبو الطاهر أبو الطيب أبو إبراهيم عد أشياء وكل حاجة كل مرة صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما تخيل 200 مرة بيقولوها الواحد طبعا هيدوخ من كده. هو صلى على ثواب جميلة طبعا وعلى ثواب كبير بس مش بكده دي البدعة نفسها وفيها مبالغات وأشياء. وبعد كده صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة الرفيعة صاحب التاج صاحب المغفرة صاحب اللواء صاحب المعرض صاحب القضيب ايه حكاية القضيب دي صاحب البراق صاحب الخاتم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فصيح اللسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن خير صحيح الإسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغر سعد الله سعد الله سعد الخلق خلصوا أسماء النبي عليه السلام. بعد كده التوسل بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعيدوا الكرة في صلوات البدعية فيقولون بقى في أنفاس جماعية يعني مش واحد بيقول الباقي يرد وراء كله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار وعدد دواب القفار وعدد دواب البحار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه الإيه النهار صل على سيدنا محمد مولانا محمد بالغدو والآصال عدد الرمال والنساء والرجال وهو انت ماشي بقى النظام يعني خلص الموضوع ده ده كبير انا يعني طبعا جبت لكم دي على اساس تبقوا عارفين اللي بقولوه وفاهمين الناس دي بتقول ايه بالظبط. بعد الصلاة البدعية تيجي بالصلاة البدوية سيد أحمد البدوي معلش سيده أحمد البدوي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ده كلام نص البدوي اللي كان بيكلف به مين المريدين بتوعه مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأثر الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية. طبعا شوية حاجات كده كاتبها البدوي، وطبعا الناس دي طبعا البدوي الكلام ده الصلاة دي هتلاقيها بتزع كل لحظة هناك في عند البدوي هناك. والطامة الكبرى بقى بعد ما يخلصوا دلائل الخيرات، ده كله دلائل الخيرات في الكتاب، دلائل الخيرات، دلائل الخيرات صلاة، وبعد كده ايه يجيبوا الصلوات دي في نهاية الدلائل. هتلاقي كتاب في كتاب الدلائل هتلاقي صلاة ابن بشيش، عارفينها؟ صلاة ابن بشيش. يا جهلة بقى ما تعرفوا صلاة ابن بشيش، اسمع صلاة ابن بشيش. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار، خلي بالكم من العبارة اللي جاي، وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركها يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بظهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك. لغاية كده الكلام يعني إيه نقدر نفهمه، صحصحوا معي. وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه، خلي بالكم، وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من مواهب الفضل، واحملني على سبيلي إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأدمغه، ماشي، وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد. أدي صلاة ابن بشيش، والزج بي فين؟ في بحار الأحدية. أنتوا فاكرين لما الشيخ الهروي قال ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده إيه جاحد، هنا بيقول زج بي في بحار الإيه، خليك من الصلاة البدعية، احنا بنتكلم على زج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد. بقى التوحيد اللي دعا إليه محمد بن عبد الله عند هؤلاء إيه وحل أوحال، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، اللي هو فناء عن شهود السوى أو وجود السوى. دي صلاة ابن بشيش. واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله الله الله الله، دي في نهاية الصلاة لازم طبعا. بقولك إزاي هنا في قضية من القضايا اللي هي بطلان عقائد الصوفية في ادعائهم أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، دي مهمة. هم بيقولوا احنا بنشوف الرسول يقظة، ويزعمون ان الرسول بيحضر مواليده، يقظة مش منام، يقظة. يعني عندك عمرو بن سعيد الفوتي السنغالي الأزهري تيجاني، هو سنغالي وتعلم في الأزهر بس له طرق طبعا، استقى ما لا يعلمه إلا الله، بل إن الأولياء يرون رسول الله يقظة، وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم، فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي هو كان عليها أو كان عليها هو صلى الله عليه وسلم. ديت موجودة قناعة عند جميع الطرق الصوفية، ولذلك سموا طرق باسم الطريقة المحمدية على أساس أن اللي قائد لها بيحضر المولد على رأسه من الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. ولك احنا خدناها من الرسول على في اليقظة. الطريقة التيجانية نسبة إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن مختار التيجاني المغربي، شيخ الطريقة التيجانية في المغرب، والطريقة الأحمدية الإدريسية في السودان وغيرها. بقول إحنا خدنا الطريقة رأسا، الرسول حضر وخد العهد من الرسول مباشرة حيا يقظة. وبعدين حتى هم في مواليدهم أما يجوا يذكروا فأثناء الذكر تحصل هيصة كبيرة جدا كأن في واحد عظيم جاي، ففجأة كده تلاقي الناس يعني انقلب أحوالها، إيه يا جماعة في إيه، واحد جاء الرسول، حضر الرسول، أخبلك إزاي؟ فالرسول حضر يحسس الناس إن إيه الرسول جاي بنفسه يقظة، وعشان يمنعوا في أو يمعنوا في تضليل هذه البدعة يقولوا إيه، أصل الرسول هنا مش هيشوفها لشيخ الطريقة بس، يعني يعد في وسط الحضور رايح على إيه، طب وانت عرفت منين هو جاء، أخبلك إزاي؟ يقول لك أي واحد حينكر يبقى محجوب عن رؤيته، لكن اللي حيعتقد في قلبي ممكن يشوفه، فالكل طبعا بيعتقد. نفس عقيدة الشيعة في الإمام الغائب إن هم بيقابلوه بيقعدوا معاه. الشيخ أحمد التجاني قال رضي الله عنه على حسب كلام جواهر المعاني يعني، قل أخبرني سيد الوجود يقظة لا منام، قال لي أنت من الآمنين ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان. بقول سيد الوجود اللي هو الرسول أخبرني إيه يقظة لا منام، وبعدين أمرني أن أرجع إلى صلاة الفاتح لما أغلق. صلاة الفاتح دي معروفة عنهم زي صلاة ابن بشيش كده، فلما أمرني بالرجوع إليه سألت عن فضلها، فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعد من القرآن 6 مرات، وبعد كده أخبرني ثانيا لما قبله في المرة الثانية يقظة قال له الوحدة من صلاة الفاتح تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6000 مرة صلاة الفاتح دي. طيب خلي بالكم بقى، هم لما قالوا الكلام ده قالوه عن حجة وبرهان ودليل؟ لا، هم بيقولوا الكلام ده اعتقادا منهم في خرافات من بدأوا بيحضر ومد ايده يسلم على الناس، وده حاجة عادية. احنا قلنا طبعا دي كلها ايه احوال شيطانية يتجسد فيها الشيطان لفتنتهم، لكن هم هنا يقولك لا استنى بقى نحن حاسبكم بالسنة. شو انتوا عايزين سنة؟ حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة. سأل الشيطان بي، هم طبعا بيقتلوا فسيراني في اليقظة. قالوا الحديث هنا نص ما ينفعش فيه تأويل، مع أن النص واضح في تفسير اليقظة كأنما رآني فين في اليقظة. قالوا بس حتى بعضهم زي اسمه ابن أبي جمرة الأزدي المالكي بيقول اللفظ لفظ الحديث يعطي العموم، ومن يدعي الخصوص بغير مخصص منه فتعسف. يا أبو الرسول حيقابله يقظة، أهو نص واضح مش حاجة من عندنا. والسيوطي بيقول بعد ما ذكر هذا الحديث وأيده بعض النقول عن بعض العلماء فحصل من مجموع هذه النقول، بس مش عارف الإمام السيوطي قال الكلام ده إزاي، من مجموع هذه النقول والحديث أن النبي حي بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض، فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكراما برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها، لا مانع من ذلك ولا داعي للتخصيص برؤية المثال. ده كلام الإمام السيوطي، والحقيقة إن هذا الكلام لا يدل على ما ذهب إليه لا السيوطي ولا غيره، لأن العلماء في تفسير الرؤية في اليقظة قالوا دي خاصة بأهل عصره في زمانه، من رآني في المنام يراني في اليقظة، قالوا دي خاصة بإيه؟ بأهل عصره. طيب، أو لغيره على سبيل التشبيه والمثال، تشبيه وتمثيل، قد دل على هذا ما جاء في نص الرواية فكأنما رآني في اليقظة، أو أنها تكون يوم القيامة فسيراني في اليقظة أي يوم القيامة، فيش يقظة بعد يقظة القيامة. والنووي قال معناه أن رؤيا صحيحة ليست بأدغاص ولا من تشبيهات الشيطان، والقول بأن الحديث معناه أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه ويكلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل. باطل ليه؟ من وجهين، الأول أنه بيستحيل لمعارضة الشرع معارضة صريحة، ربنا يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ومخالف لإجماع الأمة التي أجمعت على وفاته صلى الله عليه وسلم. ولو تم الأنبياء أحياء في قبورهم، استشكال يعني أحياء في قبورهم، بس أحياءها إيه؟ برزخية، ودي بتختلف. يبقى يستحيل القول بأن الرسول موجود يقظة يتحرك على الأرض. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من رأوا في المنام فسروا في اليقظة، مش كده؟ المن رآني في المنام فسراني فين؟ في اليقظة. فكأن من رآني في اليقظة لا يمكن أن يحمل على أن المقصود به حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيا جسدا يتحرك على الأرض كما يتحرك الأحياء. ليه؟ لأن الرسول علق المسألة على باب الشر، قال اللي هيشوفني في المنام هيشوفني فين؟ في اليقظة. ومعلوم أن جمعا كبيرا من السلف الصالح رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المنام، بس ما حدش شافهم فين؟ في اليقظة. تفهمين الحكاية دي؟ يعني أقول لك اللي أنتوا بتقولوا اللي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام هيشوف اليقظة، يبقى الرسول موجود باليقظة. طيب تواترت الأخبار عن السلف أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المنام، وما شافوش في اليقظة. يبقى إن كان الكلام على ما تحملون يبقى كان لازم يشوفوه فين؟ في اليقظة، وهذا ما حدث. الحاجة الثانية يستحيل عقلا. ليه؟ لأن لو كان الرسول حي كده وشايف الأمة في ضياع هيسيبها كده، ولا هيجاهد في سبيل الله ويفصل بين المسائل اللي فيها نزاع والحوادث؟ وبعدين هتقولي لو كان صحيح الرسول حي في اليقظة على حسب ما بيزعم، وعلم موضعه والناس عرفوه، انتوا شايفين الدول العربية هتتبعه من حكام وأمراء وملوك وسلاطين ورؤساء، ولا هيبقى فيه حاجة تانية؟ يعني تخيل كده، احنا بس نتخيل القضية عشان نبين ان اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو اتباع منهجه حيا وميتا، مش في ذات النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. ده لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي بذاته ربما تآمر كثير من الناس على قتله، زي ما بيتآمر على قتل سنته وشريعته ودستوره صلى الله عليه وسلم. المسألة دي مش هتطول فيها، الإمام القرطبي له كلام جميل جدا في الرد على هؤلاء، يعني عشان ما طولش عليكم لأن لسه احنا دلوقتي فاضل يعني حوالي 20 صفحة هنخلص على طول. مش هنذكر اختصارات فيها يعني، لكن هو بيقول هذا القول يدرك فساده بأوائل العقول، ولا أحد إلا على صورته التي مات عليها. آخر حاجة كان فيها النبي عليه السلام، لأن هيغير ثيابه فين ويغير هدومه فين، وألا يراه رأيان في آن واحد في مكانين، مش كده؟ طب افرض اثنين شافوه في المنام في وقت واحد، واحد في الشرق واحد في الغرب، طب غير كده، وأن يحيى الآن ويأخذ من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبه، ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى في قبره منه شيء، فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب. يعني لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره، وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من العقل. أظن واضح طبعا كلامهم كلام تخريف، دي بدعة يكذبها العقل والواقع والتاريخ، وهذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، لبس عليهم مثل هذه الأشياء يعني في قضية رؤية النبي عليه السلام. لأن بعض الناس يقول لك سمعتوا عن رمضان اللي قبل اللي فات إمام منهم بيصلي بالناس التراويح، فقالوا الرسول جه يصلي بنا الإيه؟ التراويح، وانت انتشرت في الجرايد وبقت قلبه وجابوا الراجل على الهوى. يا عم انت قلت، انا قلت كاني شايف الرسول، ما قلتش ان الرسول جه، بس الناس خدوا كلامي على ان الرسول هو نفسه انفعالاته وعمايله زي ما بيحصل من الطرق الصوفيه ان الرسول حضر الرسول هيصه بقى، فالواحد يحس كان ايه الرسول واقف في الصف بيصلي وراه. خد بالك ازاي الولايه ولايه التقوى والايمان، واولياء الله متفاضلون فيها. في كتاب الفرقان لخصنا لكم منه بعض الأشياء، إن أولا الولاية بعض صفات الولاية بقى لا تقتصر على شخص معين ولا عدد معين، لا 40 ولا 70 ولا 64 ولا، الولاية كل من والى الشرع من أهل التقوى والإيمان فهو من أولياء الله، لأن حقيقة الولاية ولاية التقوى والإيمان واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن فسر الولاية بغير ذلك فقد ذكر نعطا من أولياء الشيطان دون أولياء الرحمن، ولا يوجد في الكتاب والسنة ولا نقل عن أحد من سلف الأمة أن الولاية مقصورة على زيد وغوث وقطب وعمر من أشخاص معينين، بل الولي هو من آمن بالله واتقاه بنص كلام الله عز وجل. وأيضا لا يكون من أولياء الرحمن إلا من أحب النبي وسنته ودعا إليها وكان مستقيما على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا مع سلامته من الشرك والبدع. طيب، هل من أولياء الله المجنون والطفل الصغير والسحلية؟ ها؟ هل دول من أولياء الله؟ أبدا. ابن تيمية اتكلم على ان الولاية اصلا لا تكون الا باتباع شرع. فاذا كان المجنون، اصل هما بيجوا واحد براويش يقول لك ده راجل طيب ده ولي، لا مش قصد، يكون واحد مثلا عنده خلل فعاله مجنون ولا حاجة يعني، فماشي في الطرق كده بريالة حالته حال، اخبالك ازاي، فقول لك ده ولي. فاصل الولاية اصلا مبنية على اتباع شرع، وده مش مكلف في الاصل. حتى انتشر بين بعض الناس لما يكون واحد مثلا ما عندوش فهم او مش قادر يستوعب الامور، فيقول لك مثلا انت تعرف الاجره من هنا لغايه كام، لغايه القاهره كام، ده الوقت غلت قوي. يقول له كام يعني؟ بريزه ربع جنيه. يقول لي انت ولي، انت ولي يعني ايه؟ ما انتش عارف حاجه. فكلمه انت ولي انتشر بين الناس على ان الولي هو الجاهل اللي مش فاهم حاجه في الدنيا، المجنون الراجل اللي عايش في وسط البراري وفي وسط القمامه والزباله. لك اصل ده ولي من اولياء الله. يا اخوانا الولايه مبنيه على طاعه واتباع، اما هؤلاء فدول سقط عنهم التكليف اصلا، كانوا مجانين ولا مهابيل، خد بالك ازاي. انما هم صوروا للناس ان لو واحد مهبول زي كده، افرض واحد من ده بيقول، افرض واحد من الجماعه دول حصل منه موقف بيسميها مكاشفه مثلا، زي ما على حسب لسان الصوفي، حصل منه مكاشفه ايه يعني؟ ركب اتوبيس من ضمن الناس، فقام وقف الاتوبيس، اخد بالك ازاي، ونزل ووقف الناس، اخد بالك ازاي، فالناس وقفت. طب وقفهم ليه؟ هم الناس مش عارفه الاتوبيس ماشي، طلع مثلا ان الاطار بتاع البتاع هينفجر، هو ما يعرفش طبعا، لكن هم ربطوا بين ايه؟ ان يقف لعله وبين انفجار الاطار، فقالوا في الحاله دي ايه؟ ولي من اولياء الله وبركاتك يا عم الشيخ والحاجات دي كلها. واحد تاني مثلا رايح المولد، دي قصص واقعيه، واحد رايح المولد عند البدوي، فتذكره القطر بتاعته راحت منه اللي هيرجع بها البلد، هو معاش فلوس، فلوسه كلها راحت في قلب المولد والهيصه هناك وبتاع، هيروح ازاي؟ توجه للبدوي، يا بدوي يا بدوي الحقني، هعمل ايه بس؟ هيروح يشحت هو الحياة يمنعه؟ فالمهم قال ايه؟ اما ادخل اصلي ركعتين والف لفتين حوالين المقام، جايز ربنا يفرجها. فبيخلع الجزمه بتاعته، لا قال ايه؟ التذكرة في الجزم، مدد الله اكبر، خد بالك ازاي؟ دخل طاف وعمل ولاية، خلاص هتجيبه يمين هتجيبه شمال، مستحيل، ده انا خلاص وصلت الدرجة هروح ماشي. هنا فقرة برضو سريعة كده علشان ما اطولش عليكم، هل لأولياء الله لباس معين في المظهر يتميزون به عن غيرهم؟ لا. ابن تيمية ذكر هذا الكلام في الفرقان عشان يبين ان زعم الصوفية بان الخرقة علامة ولاية ويتوارث شأن الخرقة عند هؤلاء الناس تعظيما على ان الخرقة الصوفية، انتوا بتشوفوها احيانا في الموالد بيجيبوا خرقة مثلا الطريقة الرفاعية، خرقة الطريقة الأحمدية، خرقة الطريقة البرهامية، الطريقة شاذلية، خرقة معينة، الخرقة دي بتتوارث علينا، طبعا متخيطة بطريقة معينة ولا نظام معين، أحكام هم عاملينها، هذه ليست ثوبا للولاية. حتى التصوف نفسه لما جم يتكلموا عن أصله أصل التصوف نسبة لإيه؟ قالوا للصوف، وهو دي النسبة الراجحة صحيح. عندنا كتاب اسمه التصوف، قال له أصل في الكتاب والسنة. الكتاب ده جميل جدا جدا في الرد على الصوفية، ليه؟ لأن كان بحث علمي محقق ومحرج لهم إن كل العلوم لها أصل إلا الصوفية والتصوف. الحديث هتلاقي له أصل، الرسول دعا إليه حدثه، حدثه عني ولا حرج. يبقى إذن لو إحنا عملنا علم كامل اسمه الحديث في مستند فقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة خلاص تفقهوا في الدين. لو نشأ علم اسمه الفقه، تفسير أفلا يتدبرون القرآن، اللغة إن أنزلناه قرآنا إيه عربيا، التوحيد فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله. كل العلوم لها أصول ومستند شرعي، الرسول حس عليه ودعا عليه، إلا الصوفي جايبين التصوف ده من حته. ها إن قلت من الصفاء هنقول إيه؟ صافي، مش كده؟ وصافي ده مش وصف الصوفية الوحيد، الإخلاص والصفاء لازم لكل المسلمين. ولو قلت الصف الأول هنقول صفي مش صوفي، مش كده؟ وشأن الصوفية في آدابهم التي نص عليها في أرقى مراجعهم يقول السراج الطوسي في اللمع، واسمعوا يا اخوان، ومن آدابهم أنهم لا يحبون الصلاة في الصف الأول ولا الجمعة، بيكرهوا الصلاة في الصف الأول والجمعة. فازاي تنسبوا إلى شيء أنتم بتكرهوه أصلا ومن آدابكم؟ يبقى ما ينفعش النسب. طب هم بيكرهوا الصلاة في الصف الأول ليه؟ مين يقول؟ عشان إيه؟ الأكل. أكل إيه يا عم الحاج؟ ليه بيكرهوا يعني عايز يتأخر ورا عشان الأكل يبقى ورا يعني؟ لا لا مش سقطت عنه. أنت مش إحنا قلنا في طريق للعابدين وطريق للمريدين وطريق للعارفين، والصوفية المفترض إن هم يكونوا منين؟ من العارفين. فيه عارف بيعبد ربنا طمعا في جنة ولا مريد أو خوفا من نار. الناس بتستدعي مع الصف الأول عشان إيه؟ عشان الأجر. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي، زي ما الرسول قال لا استهموا، ده حرص الصف الأول. لا أتوهما ولو حبوة لصلاة الفجر والعشاء، فجايين عشان إيه؟ الأجر اللي موجود فيها، فهم ما بيحبوش الأجر أصلا، فأي يصلوا في الصف الأول ليه؟ لك لا لا لا، روحوا روحوا صلوا في الصف الأول، روحوا يا أهل الظاهر يا بتاع الحشو يا اللي قاعدين تدور على بطنكم في الجنة، تحبوا الجنة أنتوا، تحبوا تحبوش ربنا، تحبوا الجنة، خبالك إزاي؟ يبقى إزاي هينسبوا الصف الأول؟ فإن قلت نسبوا إلى الصف الأول في نسبتهم إلى الصف الأول عرفناه، إلى أهل الصف هنقول صفي، وأهل الصفة ما قعدوش باختيارهم، ده قعدوا اضطرارا علشان المدينة ضاقت بأهلها، ولذلك جاهدوا وانتشروا في كل مكان، ما فضلوش في الخلوة زي ما الصوفية قاعدين. فبقي النسبة صحيحة إلى الإيه؟ الصوف. لما لبسوه اللبس الأزرق، كانوا بيسبغوا اللباس بتاعهم باللون الأزرق، صبغة زرق، فتعرفوا من الأمة في القرن الثاني الهجري، في نهاية القرن الثاني الهجري وأول الثالث بالصوفية، عشان لبس الصوف اللي هم لابسينه. أنا لما رجعت تحقق هم بيقولوا الصوف لبس الأنبياء ودأب الأولياء، وإن ده أمر يعني يدل على الخشونة وشظف العيش وما شابه ذلك. فحقق أنتم لما حققنا في البحث الصغير بتاع الصف الأصل الكتاب والسنة في المعجم الصوفي برضو ملبس النبي عليه الصلاة، طلع أن النبي عليه الصلاة ما كانش بحب الصوف، صح بنص كلامنا وصل. لما سئل أنس بن مالك ما هي أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح، قال أحب الثياب إلى رسول الله الحبرة، والحبرة اللي هي البردة المصنوعة من القطن المصري أو القطن اليمني. يبقى هم ما يحبوش الصوف، بل كان يدعو الناس إلى تغييره، إن علامة بؤس، وما كانش مش لاقيين غيره يلبسوه، لكن كان يدعو إلى تغييره. ولو أنت تتبعت الأحاديث في الصوف، لو كتبت كلمة الصوف في الموسوعات بتاع السنة هتلاقي ما فيش موضع ورد فيه الصوف إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تغييره، وإنه ما كانش بيحب الصوف. يعني ما لهمش مستند في أصل علمي أو في نشأته. طب هو علمي أخلاق؟ ولك لا، أخلاق إيه؟ أنت عايز تجعل الصوفية أخلاق؟ اقرأوا بقى. طب التصوف ده يطلع إيه؟ أكتر من 70 قول. إلى أن قال أحدهم: التصوف سواد الوجه في الدارين. أي والله، ده قول من أقوالهم في تعريف الصوفية. إزاي يعني سواد الوجه في الدارين؟ والله قصة بقى، بلاش نقولها نتكلم، هنخرج عن موضوعنا. لكن أيا كان، حتى قال بعضهم التصوف شرك، كلام متضارب لا هو وصل الأخلاق ولا لغيرها. لكن أيا كان، أنا أنصحكم وأنصح المستمعين وننصح لأن يكلفكم بالبحث، ما هو شروط الطلبة لازم تدرسوا، ترجعوا لكتاب المعجم الصوفي، الجزء الخاص بالتصوف هل له أصل الكتاب والسنة، احنا أفرناه ببحث الكتاب التصوف هل له أصل الكتاب والسنة، وتلخصوا الأقوال اللي موجودة فيها وترجعوا لها في مراجعها عرفته في الموسوعات. والبحث ده يبقى بحث لازم للي ياخد إجازة في منة الرحمن. يلا بسم الله توكل على الله، البحث ما يقلش عن 20 صفحة، هيعجبكم وحي إن شاء الله يكون فيه خبرة في هذه القضية. لكن ما فيش ملبس معين يتميز به هؤلاء الناس، والسلف الصالح ما كانش فيه لهم لبس معين يدل على تقديس معين، بل الثابت إن قول الله تبارك وتعالى هو الفيصل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعدين ابن تيمية يقول لك ليس من شرط الولي أن يكون معصوم أو يخطئ، أو أنه لا يغلط ولا يخطئ، لا ممكن يغلط، ممكن يخطئ، ممكن يعصي فيتوب، أخبرك إزاي، ممكن يخفى عليه بعض أحكام الشرع. يعني بعض واحد من أولياء الله، ونحسبكم إن شاء الله عز وجل منهم، أن الشخص متبع لشرع الله عز وجل، فممكن أحكام الشريعة مش كلها عالم بها، يعرف الأحكام اللازمة له علشان يطبقها في حياته. ممكن يكون فقير ولا يلزم العلم بأحكام الإيه؟ الزكاة، إن لسه ما جاتش عليه، فإن جاء المال يبقى يلزم العلم بأحكام الإيه؟ الزكاة. وبالغ ناس أناس كثيرون في قضية الولاية، فبعض المكشفات يشاور لشخص فيموت يقول لك ده ولي، يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، مش ينفق، أن يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو يستغيث به بعض الناس وهو غائب فيراه. الأشياء دي كلها ليست كرامات ولكنها أحوال إيه؟ شيطانية. لكن عايز أقول لكم على حاجة حلوة، يعني قالها ابن تيمية، إن واحد من هؤلاء، تيمية اللي بيحكي يعني، جه قدام المريدين بتوعه، فالمهم بقى عايز يبان كرام، فاترفع فوق في الهواء، اتم اللي رفعه ايه؟ شيطان. فالشخص لما شاء نفسه لقى نفسه بطل طالع لفوق كده، طالع لفوق قوي، قال لا اله الا الله، قام الشيطان سايبه نزل مات. صحيح الكرامات حق، بس نفرق بينه وبين الأحوال الشيطانية. يعني أنت عندك مثلا كرامات الأولياء اللي حصلت على يد الصحابة كثيرة جدا جدا، بس الاستقامة هي الفيصل. فالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان التزام الصراط المستقيم. عندنا نفس معجزات النبي عليه الصلاة والسلام نفسها، إنما كانت هذه الكرامات سبب من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أيد بها دينه، زي انشقاق القمر، تسبيح الحصى، اتيان الشجرة إليه، شجرة جات للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتحركت في الأرض كده وصلت قدام، حنين الجزع، إخباري ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، إخباري بما كان وما سيكون مما علمه الله عز وجل، اتياني بالكتاب العزيز، ده في حد ذاته معجزة، تكسير الطعام والشراب، أشبع الخندق والعسكر من قدر من الطعام قليل. كرامات الصحابة كثيرة جدا جدا. عندنا مثلا أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف فتنزل من السماء مثل الايه الظلة كده، فيها أمثال السرج والمصابيح من الملائكة نزلت لقراءته، والملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صفحة فسبحت الصفحة إناء نفسه وسبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرج من عند رسول الله في الآية المظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت، زي شمع لمبة كده نيون، خلينا نقول ماشية قدامهم كده، خبرك إزاي؟ فلما افترق افترق الضوء معهما، وده رواه البخاري. وقصة الصديق أبي بكر لما ذهب بالضيوف فكان الطعام يزيد نماء من أسفل لما يأكل من فوق، يعني يأكل خبز من فوق فيطول العيش من تحت، دي حاجة حصلت وشافها وأكل منها جند كامل وعسكر كامل. هذا حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة، كان يأكل العنب، يأتيه العنب في وقت لا يمكن أن يكون في مكة عنب. وعامر بن فهير قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن طفيل وقد رفع، الملائكة طلعته فوق زي ما رفعت عيسى عليه السلام. وأم أيمن خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش وكانت صائمة، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها، حاجة فوق رأسها كده، فمدت يدها شافت حاجة فوق رأسها، مدت إيدها فلقت دلو معلق فيه ماء شربت منه حتى روية، وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي معه الأسد حتى أوصله مقصده. وعمر الخطاب لما أرسل جيشا إلى أمر عليهم رجل يسمى سارية، وناداه من على المنبر وقال يا سارية الجبل الجبل إلزم الجبل، فسمعوا الصوت وهم في بلاد الفرس ولا فين، فارتكنوا إلى الجبل فنصرهم الله عز وجل. يعني هذه كلها كرامات. والأسود العنسي لما ادعى النبوة طلب أبا مسلم الخولاني فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له ما أسمع، يعني ما يسمعش الكلام ده ما عرفوش. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فأحرقه في النار فألقاه في النار فوجدوه قائما يصلي داخل النار وقد صارت عليه بردا وسلاما. ولما قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل. يعني دي أمور بكرامات ثابتة، بس الكلام ده اللي هيضبطنا هي كرامة إيه؟ موافقة الشرع واتباع الشرع. إنما لما تقول لي بقى إن واحد بيطلع على اللوح المحفوظ وواحدة واقفة رجلي في مكة ورجلي في بغداد، خبالك إزاي؟ وعبد القادر جاني في الجزائر وقعد بيتفرج عليهم، إحنا الهبل ده. الأحوال الشيطانية معروفة زي حال عبد الله بن صياد في أول أمره، إن عبد الله بن صياد أسلم وتاب، خبالك إزاي؟ كان بيتعامل مع الشياطين، وعبد الله بن صياد اللي هم كانوا الصحابة يظنوا إن هو الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم سأله ماذا ترى؟ قال أحيانا يأتيني صادق وكاذب. لما قال له خبأت لك خبيئا، الرسول عليه السلام قال له خبأت لك إيه خبيئا، الكلمة اللي خبأها النبي عليه السلام الدخان، كلمة الدخان. فقال له أنت خبأت الدخ، ما قدرش يكمل الكلمة. قال اخسأ فلن تعلو قدرك. فهذا ممكن الشيطان يخبر الإنسان بأشياء لفتنته ولفتنة الناس، لكن يكذب معه ويخلط الصدق بالكذب. وكثير من الأشياء كتبناها أحوال شيطانية الشيطان قد يفعلها بالنسبة للإنسان لفتنته. خلاص أنا عارف طولت عليكم قوي، هاني ما عادش إلا بس ثلاث صفحات هاني. لكن بين كرامات الأولياء ومشبه من أحوال الشيطانية فروق. منها كرامات الأولياء، خلي بالكم كده، سببها الإيمان والتقوى والأحوال، سببها الإيمان والتقوى والأحوال الشيطانية، سببها ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القول على الله بلا علم، والشرك والظلم والفواحش، هذه أمور حرمها ربنا سبحانه وتعالى. أيضا كان ابن تيمية بيقول في عصره والكلام ده حصل يعني، قل من هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فلما يجي واحد من أولياء الله الصالحين فعلا يحضر عند الدار بتاع دي، الشيطان ينطرد والشخص ممكن يسقط كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث مخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أن ذلك الشخص هو ملك، هو ملك على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله عز وجل. قول ومن هؤلاء شيخ بمصر، اسمه القصة دي خلاص أوصى خادمه قالوا إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. فالخادم بتاعه فعلا منع الناس إن هم يخشوا يغسلوا. بقول فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته بالضبط، فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه. فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب. يقول اللي حضر ده الشيطان، وقد وكان قد أضل الميت وقال له أنا بعد الموت غسل نفسك. يعني أنت بعد الشيطان قال له قبل ما يموت أنت لما تموت هتيجي تغسل نفسك، فهو اقتنع بكلام مين؟ وأزعها للناس وقفلوا عليه، وفعلا وجدوا الرجل متغسل تمام. طبعا دي بقت ايه؟ كرامة كبيرة، وبسببها عبد من دون الله عز وجل. ومنهم من يرى عرشا في الهواء فوق نور، ويسمع من يخاطبه ويقول له أنا ربك، وغير ذلك من هذه الأشياء. وفي بعض الناس مثلا يجي الشيطان ويحلق له شعره، متيمين يقول كده، بس طبعا بقول الأحوال الشيطانية تصل إلى ما هو أبعد من ذلك لكي يضل هؤلاء الناس. ممكن يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ وإما مدفوعا ملجأ إليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، وهذه كلها من الأحوال الشيطانية. وأنا يعني أكتفي بذلك. في بعض الأشياء في المحاضرة أنا ما ذكرتهاش، لكن أيا كان هذه المحاضرة لعلها تكون كافية في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن ذلك هو اقتضاء الصراط المستقيم. إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وهحاول أختصر المحاضرات بعد كده، وإن كانت المحاضرات الجاية محتاجة وقت وبسط. صحيح أنا بنطول، أنا عارف أن المحاضرة قد تكون طويلة، الصبر عليها يحتاج إلى يعني جلوس واستماع، لكن تأكدوا أن هذه في توحيد الله عز وجل، وفيها ذكر وفيها أجر، وأجر طلب العلم في حد ذاته. والله إني أعاني الكثير في جمع هذه المعلومات من كتب شتى حتى تكون بين أيديكم، فاعذروني إن أطلت عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. ناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم.